حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتنا إلى مجلس جديد في واحة محمد صلى الله عليه وسلم، نروي بها قلوبنا ونتعلم منها دروسا جديدة في الحياة، لأن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة تعلمنا كل شيء، تعلمنا العقيدة، تعلمنا الفقه، تعلمنا الأخلاق، تعلمنا السلوك، تعلمنا منهج الحياة الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء. ومحروم كل الحرمان من حرم نفسه من الجلوس على هذه المائدة العظيمة ليتعلم منها ولينهل من منبعها العذب. إخواني، أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم دائما أقول ليست آراء وليست خواطر وليست مجرد أفكار، أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم هي وحي السماء، هي وحي السماء من الله سبحانه وتعالى لتكون تعاليم للبشرية يقبلون عليها ليتعلموا وليس ليناقشوا أو يعترضوا. ننكب على أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم لنتدبر ولنتفهم ولنأخذ ولنعمل بها، فهذا سر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في مجالسنا وصلنا إلى الحديث 31، في مجالسنا في شرح 40 النووية وصلنا أحبائي إلى الحديث 31، واليوم سنشرح هذا الحديث والحديث الذي يليه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل بكشف الكروبات ورفع النكبات وحل الأزمات وأن يرفع عن أمتنا الوباء، فإن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا وقع أو حل بلاء بالمسلمين فإنهم يسارعون، بعضهم يسارع إلى قراءة الكتاب العظيم، والبعض أيضا كان يعقد مجالس في قراءة صحيح البخاري وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة، لأن فعل الصالحات والأعمال المباركات سبب في رفع النكبات والبلوات. فلذلك نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونرجو من الله أن يكون اجتماعنا في طلب العلم وفي سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال المباركة التي يرفع الله عز وجل بها عنا الوباء وهذه النكبة وهذه الأزمة. الأعمال الصالحات الإكثار منها سبب إخواني في التعجيل بانفراج الأزمة. وأما انكباب الناس على اللهو والعبث ووسائل التواصل الاجتماعي والضحك إلى غير ذلك مما يفعله كثير من الناس في هذه الأزمان، فهذا ليس طريقا لتعجيل انكشاف الأزمات. والله علينا أن ننظر في سيرة السلف الصالح وفي أحوالهم حينما كانت تحل النكبات بالأمة، ماذا كانوا يفعلون؟ هل كانوا يقبلون على اللهو واللعب والعبث والتمازح والكلام الذي لا قيمة له، أم كانت تنقلب قلوبهم وأفئدتهم إلى ذكر الله عز وجل وإلى مجالس العلم وإلى قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الليل وإلى ذكر الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى آية من آيات الله سبحانه وتعالى يفزع إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ويخشى القلب وتبكي العين، لأن الإنسان يخشى والله إخواني من عقاب الله عز وجل، يخشى الإنسان أن تكون هذه الآيات انذار ترهيب من الله عز وجل لنا على ابتعادنا على معاصينا على تنحينا عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه الآيات كيف يكون حال المؤمن؟ يكون حال المؤمن الانشغال بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كلما انشغل الإنسان وانشغل المجتمع بما يرضي الله فهذا بإذن الله سبب في انكشاف البلوى، وكلما كان المجتمع لاهيا عابثا غافلا منكبا على دنياه فإن هذا لن يساعد ولن يعجل من انكشاف الكروبات إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك نستحضر جميعا ونحن نجلس على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المجلس المبارك بإذن الله الذي نعقده ونتذاكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام الكريم فيه من البركات والخيرات ما يرفع الله عز وجل به عنا ما نحن فيه. حديثنا اليوم ابتداء هو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، أتمنى الجميع موجود إخواني، الصوت واضح. أنا قبل أن أبدأ في الحديث أرجو أن يكون الصوت واضحا للأحبة. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث كما يقول النووي رحمة الله عليه حديث حسن، روي بأسانيد حسنة عند ابن ماجة وغيره. أولا إخواني سأعلق تعليقا سريعا على إسناد هذا الحديث، فأقول هذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم، فما بين محسن له بطرقه وما بين مضاعف له. النووي رحمة الله عليه هو جنح إلى أن هذا الحديث يصل إلى رتبة الحديث الحسن باعتبار طرقه، يعني كل إسناد على حدة فيه ضعف، لكن تعددت الأسانيد لهذا الحديث، والحديث إذا تعددت أسانيده ولم تكن هذه الأسانيد شديدة الضعف فإنها يقوي بعضها بعضا حتى يرتقي هذا الحديث ليصبح في مرتبة الحسن لغيره. إذن هذا رأي الإمام النووي رحمة الله عليه وطائفة من أهل العلم. هناك طائفة أخرى ذهبت إلى أن هذا الحديث حديث ضعيف ولا يتقوى بكثرة أسانيده لشدة الضعف فيها على وجهة نظر بعضهم، ولكن مع ذلك هل يجوز العمل بالحديث الضعيف أو رواية الحديث الضعيف أو التفهم والتبصر بالحديث الضعيف أم لا يجوز أبدا وإطلاقا العمل بالأحاديث الضعيفة؟ في الحقيقة هناك تفصيل لأهل العلم في قضية الحديث الضعيف، متى يجوز العمل به والنظر إليه ومتى لا نبني عليه أحكاما ولا نلتفت إليه. فأهل العلم يقولون إخواني هناك شروط وضوابط محددة للعمل بالحديث الضعيف، يعني الأصل في الحديث الضعيف أنه لا يعمل به، لكن هناك شروط وضوابط متى وجدت يجوز العمل بالحديث الضعيف. إن قلنا إن هذا الحديث ضعيف ولا يرتقي بطرقه ليصبح حسنا لغيره، لأنكم ربما تسمعون أو تقرؤون في وسائل التواصل أو على النت أو على الشبكة أن هذا الحديث ضعيف، فتظنون أن الإمام النووي رحمة الله عليه أورده وهو غافل عن ضعفه. فنحن بينا أن الإمام النووي رحمة الله عليه وهو من أئمة الحديث يرى أن الحديث يقوى بطرقه وأسانيده، لكن حتى عندما حكم أن هذا الحديث ضعيف فإن أهل العلم يقولون الحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه، هذا الشرط الأول، إذا لم يشتد ضعفه وكان في فضائل الأعمال وليس في الحلال والحرام والحدود والأمور الشديدة، لا، كان في فضائل الأعمال والخيرات، وكان له ما يشهد له من أصول الشريعة، وكان له ما يشهد له من أصول الشريعة، مثل هذا الحديث الذي معنا يتكلم عن قضية الزهد، والزهد والتزيد في الحياة الدنيا والبحث عن محبة الله سبحانه وتعالى، هذه الأصول العظيمة شهدت لها الشريعة الغراء، فليس هذا الحديث بدعا ولا يوجد من أصول الشريعة ومن الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يشهد له، بل هناك العديد من الآيات المستفيضة والعديد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يشهد معناها لهذا الحديث. بالتالي هذا الحديث له ما يشهد له من أصول الشريعة. إذن قلنا الحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه، إذا لم يشتد ضعفه وكان له وكان في فضائل الأعمال وكان له ما يشهد له من أصول الشريعة الغراء وعمل به الإنسان وهو يعلم أن فيه شيئا من الضعف أو رواه الإنسان وهو يعلم أن فيه شيء من الضعف، بهذه الشروط الأربع لا حرج على الإنسان أن يعمل به وأن يأخذ به، بل أن يستدل به في المواطن العامة بشرط كما قلنا أن يبين ضعفه. فإذا البعض ذهب إلى أن هذا الحديث حسن بطرقه، البعض قال هذا الحديث فيه شيء من الضعف، لكن من قال أن فيه ضعفا فإنه يستجيز روايته والعمل به بسبب وجود الضوابط الأربعة: أنه ليس بذاك الضعف الشديد جدا جدا، ثانيا أنه في فضائل الأعمال والخيرات وليس في المسائل الدقيقة الحلال والحرام والحدود، أن هذا الحديث له ما يشهد له من أصول الشريعة الغراء، وحينما رواه من اعتقد ضعفه فإنه رواه وهو يعتقد أنه ضعيف، فاجتمعت هذه الشروط فجاز العمل والرواية والتدبر لهذا الحديث المبارك. إذن هذا تعليق سريع على الناحية الإسنادية. طيب نذهب الآن للكلام عن المعنى والتدبر والتفكر في هذا الكلام العظيم. إخواني هذا الحديث أيضا يثبت لنا مدى التألق والجمال الذي وصل إليه ذاك الجيل الفريد، جيل محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك الجيل الذي انقلبت عنده المفاهيم تماما 360 درجة، بعد أن كان همهم الدنيا بملذاتها وشهواتها، بعد أن كان همهم الثأر والعشق والتغزل بالنساء، بعد أن كان دأبهم الرعي والبحث عن مواطن القطر، أصبح ذاك الجيل همه أعظم بكثير بكثير. ارتقى ذاك الجيل بمفاهيمه حتى أصبحت المفاهيم التي يبحث عنها هو كيف نحيا في هذه الحياة الدنيا وفق ما يرضي هذا الإله. أصبحت الأسئلة التي تدور في خلد الأعراب والحضر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحبون الله وكيف نحب الله سبحانه وتعالى، كيف نزهد في هذه الحياة الدنيا، كيف، ما هي الأعمال التي يجب علينا أن نعملها يا رسول الله حتى نرتقي حتى نصل. وكل ما مرت على حديث من الأحاديث الأربعين وغيرها من الأحاديث، وأرى صحابيا أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، تظن أنه يريد أن يسأل عن شيء من أمور الدنيا؟ كلا والله، ذاك الجيل كما قلنا تألق بهمومه وأفكاره وخطراته، فما عادت الدنيا بمتاعها وبملذاتها هي التي يبحثون عنها أو يسألون عنها، بل أصبحت أمور الآخرة وأمور الدين وأمور العقائد وأمور التقرب إلى الله والبحث عن رضا الله هو الذي يشغل خواطرهم وأفكارهم ويبحثون عنها في هذه الحياة الدنيا. فحينما يأتي هذا الرجل، الله أعلم من هو، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله انظر عن ماذا يبحث، يا رسول الله انظروا هذا الشاب الطموح صاحب الهمة العالية، ما الذي يشغل فكره وخاطره، كيف كان هم هذا الشاب بالله عليكم قبل أن يأتيه هذا الإسلام العظيم، وكيف أصبح هم هذا الرجل وهذا الشاب بعد أن جاءه الإسلام العظيم، انظروا كيف يستطيع الإسلام أن يغير القلوب والأفكار والخواطر والهموم. بعد أن يكون الإنسان منكبا على الدنيا على نفسه ولذاته وشهواته وأهوائه، يرتقي بك الإسلام، يرتقي بهمومك بأفكارك بخواطرك لتصبح في أعلى الدرجات من الجمال والفهم والعقلانية، وسعي الإنسان إلى ما يصلح علاقته مع ربه سبحانه وتعالى، وإلى ما يعينه على قطع رحلة الحياة وأن يحيا هذه الرحلة وفق منهج الله. المهم إذن هذا الرجل الطموح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمرين عظيمين، يسأله عن أمرين عظيمين أولهما أعظم من ثانيهما. قال يا رسول الله أريد منك أن تدلني على عمل إذا عملته أحبني الله، هذا المطلب الأول، وإذا عملته أحبني الناس أيضا، وهذا هو المطلب الثاني. إخواني، المطلب الأول الذي سأله هذا الرجل وهو وحبة الله سبحانه وتعالى مطلب شريف عظيم. دعوني أتكلم عن المطلب الأول والهم الأول الذي سأله هذا الرجل. المطلب الأول مطلب شريف جليل عظيم جدا والله، وهو المطلب الأسنى والغاية العظمى التي يبحث عنها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهو أن يحبك الله سبحانه وتعالى، أن يحبك الله سبحانه وتعالى، وهذا مقام جليل رفيع من مقامات العبادة، أن يحبك الله، ليس أنت أن تحب الله، لا، أن يحبك الله عز وجل. إخواني، هل حاولنا أن نفكر ما معنى أن يحبنا الله عز وجل؟ هل تعرفون ما معنى أن يحبنا ذو الجلال والإكرام؟ هل استشعرنا يوما أو حاولنا أن نستشعر عظم هذه العلاقة العظيمة التي تنشأ بين ذاك العبد المحب الذي أحبه ربه سبحانه وتعالى؟ علاقة الحب بين العبد وربه وبين الرب وعبده، علاقة يحبهم ويحبونه. حاولوا معي الآن أن تستحضروا هذه العلاقة الجميلة التي تنشأ بين ذاك العبد الذليل وبين ذاك الرب العظيم، علاقة المحبة، العبد يحب ربه والرب يحب عبده، يحبهم ويحبونه، مقام رفيع جميل والله. يا أحبتي، بالمحبة وللمحبة قامت السماوات والأرض، ومن أجلها دارت الأفلاك وتحركت الكائنات، من أجلها جاءت الشرائع وقام سوق الدنيا والآخرة. وإذا كان القضاء الإلهي أحبتي أن المرأة يكون مع من أحب، في الدنيا وفي الآخرة فقد ذهب أرباب المحبة الإلهية بخير الدنيا والآخرة، فهم مع محبوبهم سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا يتلذذون بوصاله حينما يقرؤون كتابه وحينما يذكرون اسمه ويلهجون بذكره، قلوبهم دائما مشتاقة إليه، ترفرف القلوب عنده في الملأ الأعلى وإن كانت الأجساد في الأرض. وفي الآخرة أيضا هم بقرب من أحبهم وأحبوه سبحانه وتعالى في جنات النعيم. والله إخواني ليس الشأن كل الشأن أن تحب الله عز وجل، وإنما الشأن العظيم والمقام الجليل أن يحبكم الله سبحانه وتعالى. والله إخواني كما يقول ابن القيم ليس العجب في قوله سبحانه وتعالى يحبونه، بل العجب في قوله سبحانه وتعالى يحبهم يحبهم. ليس العجب إخواني في عبد فقير مسكين يحب من أحسن إليه ومنحه وأعطاه النعم، وإنما العجب من إله مستغن مستغن عن الخلق يحب ذاك العبيد المسكين. ليس العجب من فقير كأمثالنا يتذلل ويتضرع لهذا الإله، وإنما العجب من إله عظيم من ملك الملوك الذي يتودد ويتحبب إلى ذاك العبيد المسكين. أي والله إن مقام المحبة الإلهية مقام شريف جدا جدا والله أحبتي. لذلك كان دأب الصحابة ودأب التابعين ودأب أولياء الله سبحانه وتعالى أن يبحثوا عن ذاك المقام، أن يبحثوا عن ذاك المقام الجليل، يريدون الوصول إليه. أن يحب الله سبحانه وتعالى هذه قضية الأصل كل إنسان يبحث عنها، أن أحب الله، لأنك عبد فقير مسكين تحتاج إلى هذا الإله، فلا بد وأن تحبه ولا بد وأن تخضع له، وهو الذي يمنحك كل هذه النعم العظيمة. لكن الشأن العظيم والمقام الجليل الذي والله تطرق من أجله الأبواب السماء وتبكي وتذرف من أجله الأعين هو أن يحبنا الله سبحانه وتعالى. إخواني هل تعلمون ما معنى أو ماذا ينبني على أن يحبك الله؟ إذا أحبك الله أخي الكريم فإنه ينادي جبريل سبحانه وتعالى ويقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يا الله إذا الله عز وجل تخيل وتوهم ولعل وعسى أن نكون أنا وأنتم إخواني ممن ذكرهم الله لجبريل، الله جل في علاه فوق السماء السابعة استوى على عرشه بجلاله وكبريائه ينادي جبريل ويقول يا جبريل إني أحب فلانا يذكرك باسمك، يذكرك باسمك فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان، إني أحب فلانا يا جبريل فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبك أهل السماوات العلى، ثم يكتب لك القبول في الأرض. هل هناك أبهج وأجمل وأروع وأروق من هذا المقام الرفيع؟ أن الله سبحانه وتعالى وحينما تسمع كلمة الله، إذا أحبك الله بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من عز وجبروت وكبرياء وبكل ما تدل عليه من لطف وتودد وجود، إذا أحبك هذا الإله أخي الكريم فوالله قد حيزت لك السعادة بحذافيرها. إيش بقي؟ إذا أحبك الله عز وجل هل تبحث عن محبة فلان أو فلان وفلان سخط علي وما شابه ذلك؟ نعم سنتكلم أن الإنسان يريد أن يحبه الناس، لكن في النهاية في النهاية إذا أحبك الله سبحانه وتعالى ماذا بقي إخواني؟ والله لم يبقى شيء. هذه هي السعادة. والله لو ذهبت الدنيا وهدمت حجرا حجرا ولم تحصل منها على شيء وكنت معدما فقيرا لا تملك من حطامها ولكن أحبك الله فقد وجدت كل شيء، فقد وجدت كل شيء. الله ينادي ويذكرني باسمي لجبريل عليه السلام، وجبريل ينادي بأهل السماوات العلى إن الله يحب فلانا فأحبوه. هل تعرف ما معنى أن يحبك الله سبحانه وتعالى؟ هل تعرف من هو الله؟ هل تعرف من هو الله ابتداء ثم تعرف بعد ذلك ما معنى أن يحبك هذا الإله؟ الإنسان فينا إخواني إذا أحبه مسؤول أو أحبه صاحب مقام من مقامات الحياة الدنيا تجده يطير فرحا أن فلان المسؤول أو المشهور أو كذا أحبني واتصل معي وتكلم وما شابه ذلك، وهذه محبة دنيا تتقلب. أنا أتكلم عن ذي الجلال والإكرام، عن ذي الطول والإنعام، عن صاحب العز وملك الملوك، عن الله سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أتكلم عن الخالق البارئ المصور، أتكلم عن الغفار التواب الرحيم، عن ملك الملوك، عن الجبار، عن الذي للأسف لا نقدره حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا هو الإله العظيم الذي نبحث أن يلتفت إلينا وأن ينظر إلينا وأن يحبنا. إذا أحبك الله أخي الكريم، هل تعرف أيضا ما هي الآثار التي ستنبني على ذلك؟ جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته ماذا تنتظر؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا الله، هذا كله من أثار حب الله لك. الولاية الكاملة والحفظ التام من هذا الإله العظيم، الولاية الكاملة والحفظ التام، أن تكون في رعاية الله. الله يقول: كنت سمعه وبصره ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا. خلص، إذا أصبحت حبيب الإله سبحانه، هل تظن أن الحبيب يخذل حبيبه؟ حاشاه عز وجل. ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني. إذا استجرت بالله في أوقات النكبات والأزمات وكنت حبيب الله سبحانه، ولئن استعاذني أي استجار بي ولجأ إلى ركني لأعيذنه. فسبحانك يا الله. هذه المقامات الرفيعة إذن التي يبحث عنها أصحاب النفوس العالية والهمم الشريفة، مقام المحبة الإلهية الذي من أجله سعى الساعون، من أجله قام قوام الليل، من أجله أضمأ السلف نهارهم وأسهروا ليلهم، من أجله تعبوا وسعوا وجاهدوا وبذلوا المهج والأرواح من أجل الوصول إلى مقام المحبة الإلهية، يحبهم ويحبونه. نذهب إخواني للمطلب الثاني الذي سأل عنه هذا الرجل. قبل أن نبحث نعود إلى العمل. الآن الرجل هذا العظيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين. سأله ابتداء عن عمل يحبب الله عز وجل إليه أو يجعله محبوبا لله سبحانه وتعالى، وعن عمل يستجلب له محبة الناس أيضا. فهو ابتداء سأله عن عمل يستجب له محبة الإله، ثم عن عمل يستجلب له محبة الناس. فرغنا من الكلام عن محبة الله سبحانه وتعالى، وسنعود إلى ذكر العمل الذي يستجلب محبة الله، لكن دعوني أتكلم عن المطلب الثاني وهو محبة الناس. الآن محبة الناس إخواني سأقف معها وقفة مختصرة. هل محبة الناس أمر يطلب؟ هل محبة الناس أمر يطلب؟ بعض الناس إخواني ممن يسلك درب الهداية ويتلمس طريقها يظن أن البحث عن محبة الناس هذا أمر لا تطلبه الشريعة الغراء ولا يلتفت إليه بحال. يظن أن المحبة التي يجب أن يبحث عنها هي محبة الله فقط، وإذا سعى في استجلاب محبة الناس فهذا خدش في مقام تدينه وفي مقام التزامه. وهذا الكلام مغلوط، ليس بصحيح، ولا يوافق منهج الإسلام العظيم. فالإنسان نعم مطلبه الأول ونظرته الأولى محبة الله سبحانه وتعالى، ومن أجلها يسعى في هذه الحياة الدنيا، لكنه أيضا ينظر ويحاول أن يستجلب محبة الناس بشرط أن لا يكون الوصول إلى محبة الناس مستجلبا لسخط الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا شعرت أن محبة الناس عندك ستتعارض مع محبة الله فمحبة الله هي المقدمة قولا واحدا فصلا. أننا إذا تعارضت عندنا هاتان المحبتان، محبة الله ومحبة الناس، محبة الله هي المقدمة قولا واحدا بلا شك. لكن على الإنسان المسلم أن يرتقي ليصل إلى درجة من التوازن والانسجام التي يحقق فيها محبة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يحقق محبة الناس الأصل في الإنسان أن يرتقي إلى هذه الدرجة العليا، أن يبذل الأسباب التي تستجلب له محبة الله عز وجل، وهذا مقام، وأن يبذل الأسباب الشرعية التي تستجلب له محبة الناس وودهم، وهذا مقام آخر. الأصل أن لا نصل إلى التعارض بين هذين المقامين، لكن إذا كان عمل من الأعمال يجلب لي محبة الناس ويسخط الله علي، نعم هنا نقدم محبة الله قولا واحدا. لكن هل دائما يكون هناك تعارض بين المحبتين، بحيث إذا طلبت محبة الناس وسعيت في استجلابها تكون مسخطا لله؟ كلا والله. وهذا الصحابي الجليل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يحبب الناس إليه أو يستجلب محبة الناس له، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتبه ولم يقل أخطأت وكيف تبحث عن محبة الناس وعليك أن تبحث عن محبة الله فقط، كلا، بل النبي صلى الله عليه وسلم دله على عمل إذا عمله أحبه الناس، وهذا يدل على أن محبة الناس أيضا تطلبها أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية، يطلبونها أيضا. فالإنسان المسلم عليه إخواني أن يجعل الناس يأنسون بمجلسه ويأنسون بمظهره ويأنسون بكلامه وحديثه، أن يتحبب إليهم وأن يتودد إليهم، فهذا مقصد أيضا من مقاصد الشريعة الغراء. لكن هنا نقول إخواني يعني كتعليق، ابتداء عليك أن تعرف أنك لن تستطيع أن تخلص من كل أعدائك وخصومك وأن يحبك الناس جميعا، وكما قال ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، من ظن أنه سيسلم من عيب الناس له فهذا مجنون. يعني إذا ظننت أنك ستأتي بحب الناس كلهم لك، وأن الناس كلهم سيسمعون حديثك ويسرون برؤيتك ويلتفتون حولك، فأنت مجنون. لا بد وأن يكون للإنسان في هذه الحياة الدنيا من يحبه، وله أيضا من يعاديه ويبغضه. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الأخلاق ومكارم الصفات بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، كان له خصوم يحاربونه وينازعونه ويقاتلونه ويشتمونه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا الذي أعطي مكارم الأخلاق وأحسن الناس تعاملا واستلطافا وتوددا وتحببا، فكيف بي وبك أخي الكريم؟ إذن أن يحبك الناس جميعا بحيث تخرج من الدنيا من دون أن يكون لك خصوم، هذا أمر خارج عن المعتاد. كما يقول ابن الوردي، ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل، ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل، يعني حتى لو حاولت أن تنعزل بنفسك على رؤوس الجبال حتى لا يكون لك خصوم، لا يمكن ذلك، سيأتي من يجادلك ويخاصمك وينازعك. فأنت عليك أن تبذل الأسباب وأن تحبب أكبر قدر ممكن من الناس بك، لكن في النهاية هل سأستجلب حب جميع البشر على هذه الكرة الأرضية؟ هذا لا يمكن. ثانيا، عليك أن تحذر أخي الكريم من أن يكون سبيلك في استجلاب حب الناس إسخاط الرب سبحانه وتعالى. بعض الناس إخواني يظن أنه إذا آلف العوام على معاصيهم وذنوبهم، وإذا خضع لرغباتهم، وإذا شاركهم في باطلهم وترك نهيهم عن المنكر وترك أمرهم بالمعروف، فإنه بهذه الطريقة يستجلب حبهم. لكن المسكين يستجلب حب الناس بهذه السبل مع استجلابه لسخط الله عليه، يشارك الناس في باطلهم، يترك نهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف، يشاركهم في لغوهم وعبثهم ولهوهم، ويستحي أن ينكر عليهم. والله يا شيخ أخشى إذا أنكرت عليهم أن تنقلب قلوبهم علي. لا أخي الكريم، إذا وصلت لهذه الدرجة فنقول أنت أخطأت في فهم محبة الناس التي ينبغي أن تستجلب. محبة الناس لا تستجلب بسخط الله، محبة الناس إياك أن تستجلبها بسخط الله سبحانه وتعالى، بما أن تشارك الناس في باطلهم ولهوهم وعبثهم وتشاركهم في المعاصي وتقول والله أنا أفعل ذلك حتى أحبب الناس فيا، هذا مفهوم مغلوط معكوس تماما. كما قلنا، محبة الله هي الأصل وهي الغاية العظمى، ثم تبذل أنت الأسباب الشرعية التي تستجلب محبة الناس، وما بعد ذلك هل الناس تأتي إليك تنصرف عنك؟ هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى مقلب بالقلوب. بعض الناس إخواني يظن أنه هو بذكائه وعقله يستطيع أن يستجلب الناس إليه، ولا يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله عز وجل هو الذي يصرف قلوب العباد إليك أو يصرف قلوب العباد عنك. فإذا أردت أن تستجلب محبة الناس فإياك أن تستجلبها من بوابة سخط الله. والله إخواني من شارك الناس في باطلهم ولهوهم وعبثهم فرضي الناس عنه في لحظة من اللحظات وفي فترة من الفترات، في فترة أخرى سينقلبون عليك. هؤلاء الناس الذين كنت تتودد إليه بمشاركتهم في الذنوب والمعاصي في لحظة من اللحظات يخذلونك يلقونك تهون عليهم وتصبح لا عبرة بك. فإياك أخي الكريم أن تظن أنك بالذكاء والعقل والفطنة تستجلب محبة الناس. أنت تبذل الأسباب ثم القلوب بين يدي الوهاب سبحانه وتعالى، هو الذي يصرف القلوب أو يصرفها عنك. ولذلك هنا أحذر أنا كثير من طلبة العلم أو من المتصدرين للدعوة في ميادينها أن يكون شأنهم تمييع القضايا الشرعية وتمييع الفتاوى والأحكام من أجل أن يستجلبوا حب الناس لهم. بعض من يتصدر للفتية أو للعلم أو للدعوة يقول يجب علي أن أميع القضايا الشرعية وأن أهونها وأن أبدل الأحكام حتى الناس ينبسطون أن الشيخ الفلاني ما شاء الله فتاوي رقيقة خفيفة سهلة ما عنده أي ضوابط، المسائل الحمد لله العقدية عنده مائعة، هذا هو الشيخ الذي نحبه. والمسكين يظن أنه بهذه الطريقة سيستجلب الجمهور الكبير والتعليقات الرفيعة ومن يصفق له. أيها الداعية احذر والله من سخط الله، احذر من سخط الله عليك. إذا كنت تبحث عن الجمهور عن الشعبية عن محبة الناس لك من بوابة إسخاط الله من خلال تمييع الفتاوى وتمييع الثوابت العقدية وإظهار الدين هشا وإظهار الدين بصورة غير لائقة أمام الناس، فاعلم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى سيخذلك ويستدرجك في لحظة غفلة. إيه والله كثير من هؤلاء إخواني عندما نشاهد الواقع تجده نعم جلب شيئا من الصيت والشهرة وجلب قلوب كثير من العوام إليه باستخفافه، لكنه في النهاية انقلب السحر على الساحر كما يقولون، لم يفلح، لم يبارك الله عز وجل له في دعوته ولا في عمله، وانقلب مادحه في يوم من الأيام ذاما له. فباختصار محبة الناس هل تطلب؟ نعم على الإنسان أن يطلبها بحيث يكون الناس متوددين بمجلسه، يكون الناس متوددين بحديثه بمنظره بهيئته، يحبون الكلام معه يحبون الجلوس معه. هذه أمور تطلبها النفوس الشريفة، لكن بوابتها التي تطرق هي شرع الله سبحانه وتعالى أن يبذل الإنسان الأسباب التي ترضي الله عز وجل والتي من خلالها يستجلب محبة الناس. وأما أن يطرق المسكين الأبواب التي تستجلب غضب الله من أجل أن يجلب حب الناس فهذا أسخط الله عليه وأسخط عليه الناس في مآلة حاله، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذن إخواني دعونا ننتقل نتحدث عن ما هو العمل الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عليه. إذن هذا الرجل جاء يطلب أولا محبة الله فطلب العمل الذي يوصله إلى محبة الله، ثم جاء يطلب العمل الذي يستجلب محبة الناس له فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الذي يستجلب محبة الناس له. فدعونا ننظر ما هو العمل ابتداء الذي يستجلب محبة الله عز وجل لعبده في هذا الحديث. طبعا لأن الأعمال التي تستجلب محبة الله عز وجل للعبد إخواني كثيرة، ومن تأمل نصوص الشريعة الغراء سيجد كثير من الأعمال دلنا الله عز وجل عليها تستجلب محبته، منها قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يحبه الله فعليه بالطاعة والانقياد عموما لله. ثانيا الإكثار من النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فالإكثار من النوافل تستجلب محبة الله. كذلك أيضا اتباع الأعمال التي ذكر الله عز وجل أنه يحب فاعلها، فالله يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المجاهدين ويحب الصادقين إلى غير ذلك من الأعمال. فكل عمل ذكر الله عز وجل أنه يحب أصحابه فعليك أن تأتسي به وأن تكون من أصحابه وأربابه حتى تستجلب محبة الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر عملا من الأعمال التي تحبب الله عز وجل لك أو تستجلب حب الله لك، وهو الزهد في الدنيا، الزهد في الحياة الدنيا. وزهد في الحياة الدنيا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد في الحياة الدنيا إخواني هذه عبادة عظيمة وعمل قلبي عظيم وعمل قلبي عظيم، جاءت النصوص الشرعية تحث عليه. ولو تأملنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى سنجد الله عز وجل ينبهنا على هذا الأصل من خلال تزهيدنا بهذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى نبهنا على هذا الأصل في مقامات عديدة في كتابه، مقام الزهد في الحياة الدنيا بأساليب وطرق متنوعة، من أشهرها أنه يصف الحياة الدنيا بأنها متاع، ويصفها في مقامات أخرى بأنها عرض، ويصفها في مقامات أخرى بأنها زخرف. فيقول سبحانه وتعالى تريدون عرض الدنيا، تسمية الدنيا بأنها عرض ووصف بأنها عرض هذا تزهيد بها وتقليل من شأنها في قلوب الناس، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ويقول سبحانه وتعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، سماها متاعا، والمتاع بلغة قليلة تستخدمها ثم بعد ذلك تنتهي. وقال سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل فسماها أيضا متاعا، وعلى لسان مؤمن فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فإذا التزهيد في الحياة الدنيا هذا أصل عظيم دلت عليه النصوص الشرعية، والله سبحانه وتعالى وصف الدنيا بأنها متاع وبأنها عرض وأنها زخارف وأنها زائلة، ووصفها بأنها دنيا وهذا يكفي في التهوين من شأنها أنها دنيا. فإذا الزهد في الدنيا مطلب عظيم دلت عليه النصوص الشرعية في الكتاب وفي السنة. لكن السؤال الآن يا شيخ، ما هو الزهد في الدنيا؟ عرفنا كيف يكون الزهد في الحياة الدنيا. هل الزهد في الحياة الدنيا يا شيخ أن يكون أحدنا معدما لا يملك ثوبا صالحا ولا يملك نعلين إلا نعلين مرقعين؟ هل الزهد في الحياة الدنيا أن يخرج الإنسان من كل الأملاك وأن يكون كما قلنا لا يلتفت إليه ولا يعبأ به ويكون رث الهيئة؟ هل الزهد في الدنيا أن يكون الرجل أشعث أغبر لا ينظم منظره ولا ينظم هندامه ولا يمشط شعره؟ هل هذا هو الزهد في الحياة الدنيا؟ هل الزهد في الحياة الدنيا أن نحرم على أنفسنا كل الملذات والأمتعة التي أباحها الله عز وجل؟ هل هذا هو الزهد الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا؟ في الحقيقة إخواني ليس هذا هو باب الزهد أساسا، ليس هذا هو باب الزهد أساسا. الزهد في الدنيا ذكرت فيه تعاريف، لكن أجود ما نختاره لتبيين وتجلية مفهوم الزهد هو ما عرفه به السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الزهد ينقل بسنده عن أبي مسلم الخولاني تعريفا للزهد وتجلية لمعناه، وأيضا سنذكر تعريف يونس بن ميسرة له، لأن تعريف يونس بن ميسرة هو قريب جدا من تعريف أبي مسلم الخولاني رحمة الله عز وجل على الجميع. يقول أبو مسلم الخولاني وانظروا فهم السلف الصالح لقضايا الزهد حتى لا يغتر أحدنا بالخطرات والكلمات التي يقولها كثير من متأخري غلاة التصوف الذين يصورون الزهد بأنه العري في الثياب والتقشف الزائد وأن لا يأكل الإنسان طعام وأن يحرم على نفسه المباحات. لا لا، السلف الصالح فهم الزهد كما يريده الله تعالى وليس بناء على ما تبنيه الخطرات والآراء والأفكار. يقول أبو مسلم الخولاني كما ذكر ذلك عنه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد، يقول أبو مسلم الخولاني ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، وإنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك. أن تكون هذا أولا بما في يد الله أوثق مما في يديك. ثانيا وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك. ذكر عملين قلبيين يدلان على الزهد. ويونس بن ميسرة كلامه قريب من كلام أبي مسلم الخولاني لكنه أضاف عملا ثالثا، وسأعود إلى شرح هذه الأعمال أحبتي. يونس بن ميسرة يقول ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. هذا أولا، وهذا ذكره الخولاني. وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وهذا ذكره الخولاني. الخصلة الثالثة التي زاد يونس بن ميسرة، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. طيب، إذن هناك ثلاثة أعمال باختصار جمعت لنا معنى الزهد. لكن أريد أن أنبه أولا على كلام أبي مسلم الخولاني ويونس بن ميسرة. اتفق هذان العالمان الجليلان على أن الزهد في الحياة الدنيا كما قالوا ليس بتحريم الحلال وليس بإضاعة المال. يعني ليس الزهد في الحياة الدنيا أن تحرم على نفسك المباحات من المآكل والمشارب والمناكح وما شابه ذلك من ملذات الحياة الدنيا المباحة. هل الزهد أن تحرم على نفسك المباحات؟ قالوا ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، أن تبذل المال يمينا وشمالا ثم تجلس معدما من دون أي درهم ولا دينار. قالوا ليس هذا هو الزهد الذي طلبه الله عز وجل منا. لكن طيب ما هو الزهد؟ نعم، هم عرفوا لك الزهد الشرعي الذي دلت عليه النصوص وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن أن يكون الرجل غنيا ثريا وهو زاهد. نعم، عثمان بن عفان كان من أغنياء الصحابة وهو زاهد في الحياة الدنيا. عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى الأغنياء وهو زاهد في الحياة الدنيا. إذن إخواني، ابتداء كتعريف عام، الزهد ليس معناه التقشف في المظهر الخارجي، ليس معناه أن تحرم على نفسك ما أحله الله لك، ليس معناه أن تكون معدما فقيرا لا تملك شيئا من حطام الحياة الدنيا، بل الزهد أعمال قلبية، أعمال قلبية تستقر في قلب العبد المؤمن، ومبناها أن تكون الدنيا باختصار في يدك وليست في قلبك، هذا مبناها. إذن الزهد عمل قلبي أساسا، ولأنها عمل قلبي، ولاحظوا يعني أبو مسلم الخولاني لما يقول الزهد أن تكون في بما في يد الله أوثق مما في يديك، هذا عمل قلبي، الثقة بالله. وإذا أصبت بمصيبة أن ترجو ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا عمل قلبي. وكذلك أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، هذا أيضا عمل قلبي. إذا لاحظوا السلف الصالح كانوا يعرفون الزهد بأنها أعمال القلوب. ولذلك أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه يقول مقولة رفيعة في هذا الباب، يقول لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. كلمة رائعة حقيقة من أبي سليمان الداراني، يقول لا تشهد لأحد بالزهد، قال فإن الزهد في القلب. إخواني، بعض الناس قد يتقشف في مظهره الخارجي وهو من أطلب الناس للدنيا، يظهر التقشف من أجل أن يستجلب مدح الناس له ونظرة الناس إليه، وأن يقال مع أنه ما شاء الله فلان الزاهد، ما شاء الله فلان الدنيا خارجة من قلبه والدنيا تكون كلها في قلبه، لكنه يظهر بمظهر المتقشف من أجل أن يستجلب مدح الناس له. فالداراني يقولها لكم بشكل واضح، يقول لا تشهد لأحد بالزهد، الزهد لا تشهد به لأحد، قد تظهر أماراته نعم، لكن لا تجزم بأن الشخص زاهد. لماذا؟ قال لأن الزهد هذا شيء في قلبه، وأنت لا تعرف ما في قلب هذا الإنسان، هل هو فعلا في قلبه زاهد قد أخرج الدنيا؟ نعم، قد تكون هناك مؤشرات أمارات ممكن، لكن الشهادة والجزم بأن فلان زاهد هذا شيء لا تطيقه، لأن الزهد في القلب، لأن الزهد في القلب. تمام، دعونا إخواني ننظر في هذه الأعمال الثلاث التي ذكرها الخولاني ويونس بن ميسرة، والتي تترجم حقيقة الزهد في الحياة الدنيا. أول عمل ذكره الخولاني ويونس بن ميسرة، يعني اشتركا في ذكره، قالوا أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يده، أن تكون ثقتك بما عند الرزاق سبحانه وتعالى، أن تكون ثقتك بما أعده الله عز وجل لك من طعام وشراب وكسوة، أن تكون ثقتك بهذا الإله العظيم بما ادخره لك أعظم من ثقتك بما في يديك، وهذه منزلة رفيعة في الحقيقة، ومبناها على اليقين بالله، ومبناها على اليقين بالله وعلى معرفة الله عز وجل. لأن الإنسان لن يصل إلى هذه الدرجة، أن تكون ثقته بما عند الله وتيقنه أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقنه وفي السماء رزقكم وما توعدون، وتيقنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أن يكون الإنسان يقينه بما عند الله سبحانه وأنه هو الرزاق وأنه هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يفتح وهو الذي يمسك، أن يصل يصل الإنسان إلى هذه الدرجة هذا يحتاج إلى يقين بالله سبحانه وتعالى. فإذا وصلت إلى هذه المرتبة إلى مرتبة وإلى درجة أنك تثق بما عند الله من الرزق أكثر من وثوقك بالدينار والدرهم الذي بيدك، فاعلم أنك وصلت إلى مقام عظيم ووصلت إلى حقيقة الزهد في الحياة الدنيا. ما عدت تلتفت إلى الأسباب الأرضية بقلبك، وإنما تلتفت بقلبك إلى ما في يد الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقام الرفيع. نعم أنت تبذل الأسباب، أسباب الرزق المشروع، لكن في النهاية التعلق القلبي أين هو؟ هل هو بالسبب الدنيوي أم تعلق القلبي بأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، هو القابض وهو الباسط؟ إذا وصلت إلى درجة في إيمانك أنك تثق بما عند الله سبحانه وتعالى لك من الرزق أكثر من وثوقك بما تملكه الآن وتراه بين يديك، فاعلم أنك من الزاهدين في الحياة الدنيا. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. العكس بالعكس، من ضعف اليقين بالله أن يكون حرص الإنسان وخوف الإنسان وشغف الإنسان على ما في يديه أعظم من حرصه وثقته على ما عند الله سبحانه وتعالى وما كتبه الله له. إذا كنت تثق فقط بما في يديك وما تراه محسوسا أمامك، ولا يستطيع قلبك أن يقتنع أن ما عند الله سبحانه وتعالى هو الأوثق، فاعلم أن عندك ضعف في يقينك بالله. فمن أجمل مقامات العبودية أن يكون الإنسان عنده من الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى أن ما دخره الله لي وما يكتبه الله عز وجل لي من الرزق هذا أوثق عندي مما أراه الآن في يدي. هذا الذي في يدي في لحظة واحدة يتبخر. إخواني، كم من أناس جمعوا الملايين في لحظة واحدة سقطت العملة، فأصبحت هذه الملايين هباء منثورة لا تسوى أي شيء في معايير وموازين الحياة الدنيا، أو سرقت منهم أو نهبت أو جاء ظالم فتسلط عليها. هذه الأشياء المحسوسة تقبل الذهاب، لكن الشيء الذي تثق به وما عنده الله سبحانه. إذا كتب الله لك لقمة، والله لو اجتمع كل جبابرة الأرض على أن يأخذوها من فيك لن يأخذوها. وإذا الله سبحانه وتعالى لم يكتب لك هذه اللقمة، والله لو كل جبابرة الأرض قدموها لك لن تستطيع أن تأكلها. هذه الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى هذه أول درجة من درجات الزاهدين. لذلك يقول ابن رجب الحنبلي: فمن حقق اليقين بالله ووثق بالله في فمن حقق اليقين بالله وثق بالله في أموره كلها، الذي عنده يقين بالله سبحانه وتعالى ومعرفة بالله، فإنه سيثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له ويرضى بتدبير الله له، وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا. بدل ما أنك تتملق لرئيس العمل وللموظف الفلاني، بدل أن تتملق لفلان وفلان تستجلب رضاهم وتطلب منهم الأموال، عليك أن تتذلل وأن تخضع وأن تثق أن كل شيء بيد ملك الملوك سبحانه. هؤلاء أسباب، والأمر في النهاية عند ملك الملوك عز وجل. إذا كان عندك يقين بالله فإنك ستثق بالله سبحانه وتعالى وسترضى وتقنع بتدبير الله لك، وانقطع قلبك عن التعلق بالمخلوقين رجاء منهم أو خوفا أنهم يقطعون عليك رزقك أو لذتك في الحياة الدنيا. قال: ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة. إذا وثقت، إذا تيقنت بالله، إذا وثقت بالله ورضيت بتدبير الله، وانقطع قلبك عن التعلق بالمخلوقين وتركت الإقبال على الأسباب المكروهة لجلب الرزق. بعض الناس إخواني يأتيني يقول لي: يا شيخ أنا أضع مالي في بنوك ربوية لأنه أخشى من ضياعه أو ما شابه ذلك، أو أنه ما لا أجد إلا هذا العمل المحرم في بنك ربوي أو في وظيفة محرمة حتى أطعم عيالي. يبذل الأسباب المحرمة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ليستجلب بها الرزق. ولو كان هذا الرجل عنده ثقة ويقين بالله، هل بالله عليكم سيسلك هذه الأبواب المحرمة ويطرق من خلالها الرزق؟ إذا كان هذا الرجل واثق أن الدينار الذي سيأخذه في الحياة الدنيا عند ملك الملوك، بالله عليكم هل سيسلك هذه الطرق المحرمة وهذه الوظائف المكروهة؟ هل سيبذل الأسباب التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى من أجل استجلاب الرزق من الله. يعني في الحقيقة معادلة صعبة، يعني أنت تبذل الأسباب التي لا ترضي الله من أجل أن تستجلب الرزق الذي كتبه الله لك. معادلة صعبة وغريب هذا الإنسان والله. أنت تعلم أن الرزاق هو الله، أليس كذلك؟ طب كيف تطلب الرزق بطريقة تغضب الله؟ هذه هي الفكرة. إذا كنت تثق أن الله هو الرزاق وأنه هو الذي يكتب لك الدينار والدرهم، فكيف تستجلب الرزق من باب يغضبه ولا يرضاه؟ هل هذه ثقة بالله؟ من يسلك الأسباب المكروهة والطرق المحرمة في استجلاب الرزق، هذا لا يمكن إخواني أن يكون متيقنا أن الله هو الرزاق، ولو قال ذلك بلسانه، لكن هذه الحقيقة لم تستقر في قلبه أبدا. لذلك قال: ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة، ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقة، وكان من أغنى الناس وإن لم يكن له شيء من الدنيا. يعني حتى لو كنت فقيرا معدما وكان عندك قناعة أن ما عند الله سبحانه وتعالى هو الذي سيأتيني، وأن ثقتي بما ادخره الله عز وجل لي، فأنت والله أغنى الناس، لأن الغنى الحقيقي هو القناعة، هو الرضا بتدبير الله سبحانه وتعالى للعبد. فأنا أبذل الأسباب المشروعة التي ترضي الله في طلب الرزق، ولا أجلس في بيتي طبعا، لكن في النهاية بعد أن بذلت السبب أنتظر النتائج من عند ملك الملوك، وثقتي بما في يد ملك الملوك، ورضيت بتدبير ملك الملوك. فحتى ولو لم أحصل على دينار واحد أنا قنوع، أنا قنوع أن الله سبحانه وتعالى هذا الذي رضيه لي، فأنا أرضى ما رضيه الله سبحانه وتعالى لي، وأشعر بالسعادة والهدوء أنني لم أطرق الأبواب المحرمة من أجل استجلاب رزق الله، بل طرقت الأبواب التي أذن الله عز وجل لي أن أطرقها، وانتظرت تدبير الله عز وجل لي، وكل ما سيأتيني من الله هو الخير قطعا، هو الخير قطعا. إذن هذا هو المقام الأول من مقامات الزهد، أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه. ثانيا، العمل الثاني القلبي الذي يدل على أنك من الزاهدين أو يحقق مقام الزهد. قال بسم الله الحمد لله: أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك، أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له. وهذا أيضا من منشأ كمال اليقين بالله كما يقول ابن رجب. ما هو العمل الثاني؟ إذا أصبت بمصيبة في هذه الحياة الدنيا، خسرت بها مالا، خسرت بها متاعا، خسرت بها أحد أحبائك، فإنك ترغب في ثواب هذه المصيبة التي حلت بك أكثر من رغبتك في بقائها لك من دون أن تصاب بها. طبعا هذا مقام رفيع جدا يتكلمون عنه، أن يكون إذا طبعا لا يتمنى المصائب والبلايا، لكن يقول إذا أصبت بمصيبة ففقدت مالا أو أهلا أو ما شابه ذلك، يكون رجاؤك وتعلقك ورغبتك في ثواب هذه المصيبة أشد رغبة من بقاء هذا الأمر أو هذا المتاع من متاع الحياة الدنيا عندك. وهذا أيضا من كمال اليقين بالله أن الله عز وجل سيعوضك ويخلفك خيرا في هذه المصيبة، وأنه ما أصابك بها إلا أنه يريد أن يستجلب لك الخيرات والبركات. هذه تحتاج إلى ثقة أيضا بالله مطلقة، أن هذه المصيبة التي أصبت بها، هذا المال الذي فقدته، هذا الولد الذي سبقني إلى الله سبحانه وتعالى، إنما أصابني الله عز وجل به يرفع درجتي، ليكفر خطيئتي، ليعوضني عنه الأجر العظيم والثواب الكريم. فتكون رغبتك في هذا الثواب، في هذا العوض الإلهي، أكثر من رغبتك في بقاء هذا المال عندك أو في بقاء هذا الطفل لديك. وهذا إنما منشأه من مشاهدة كمال الله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي تصرفاته، وأن أفعاله لا تكون إلا بالحكمة، وأن لها غايات ومقاصد قد أخبرنا الله عز وجل عنها. فإذا نظرت إلى مقاصد البلاء وعرفت أن الله إنما يبتلي أحباءه من أجل أن يعوضهم وأن يكفر خطاياهم وأن يرفعهم، حينئذ يكون رغبتك في ثواب هذه المصيبة أكبر من رغبتك في بقاء هذه الدنيا التي ذهبت من بين يديك. فإذا كنت راغبا في ثواب الله وفي العوض وزاهدا فيما ذهب منك في هذه الحياة الدنيا، فهذا يدل على أنك من الزاهدين حقا، لأنك وصلت إلى درجة، إلى مرتبة أنك تريد ما عند الله حتى ولو كان ذلك بذهاب ما في يديك من متاع الحياة الدنيا. إذا كنت فعلا بهذا المقام الرفيع إذن أنت زاهد. أما الإنسان إذا كان تحسفه وتلهفه على متاع الحياة الدنيا، وإذا فاته شيء منها أصيب بالهلع والفزع والخوف والتحسر والتقطع، ولا ينظر أبدا ولا يلتفت إلى العوض الذي سيأتيه من عند الله عز وجل، فهذا لا يمكن أن يكون من الزاهدين. هذا لا يمكن أن يكون من الزاهدين. حياكم الله إخواني، بعض الإخوان يتابعوننا من دولة بوركينا. طيب، إذن إخواني هذا مقام آخر ومنزل آخر من منازل الزهد في الحياة الدنيا. ما هو هذا المقام؟ هذا المقام هو مقام استحضار ثواب الله سبحانه وتعالى في المصائب. إذا استحضرت ثواب الله عز وجل عند حلول المصائب والنكبات ورغبت فيه وتعلق قلبك به وخلص نسيت، ذهبت الحياة الدنيا. هذا أمر أنا لم أتمنى زواله، لم أتمنى الخسارة، لم أتمنى أن أفقد أبنائي، هذا لا يقول عاقل. لكن لما قدر الله عز وجل لي أن أخسر، أو قدر الله عز وجل لي أن أفقد حبيبا، في هذه الحالة أين يكون قلبي؟ إذا كان قلبي متعلقا بالثواب والعوض الإلهي، إذن أنا الحمد لله فعلا من الزاهدين. لكن إذا تحسرت وتقطعت وتأسفت وما شابه ذلك مما يفعله كثير من الجهال عند حلول المصائب، فهذا معنى أن الدنيا في قلبي. ولا لو كانت الدنيا ليست في قلبك، هل ستتحسف وتتقطع وتتعسر وتخدش المرأة نفسها وتلطم وتصيح وتولون؟ لا يمكن أن يكون هذا لشخص عرف أن هذه الحياة الدنيا رحلة عابرة، رحلة قصيرة، لا تستحق منا أن نبكي عليها وأن نتقطع عليها. ما ذهب ذهب، ونرجو الخلف من الله عز وجل. فهذه قضية مهمة جدا ومقام مهم من مقام الزاهدين. إذا حلت بك المصيبة فيكون رجاؤك بما عند الله أعظم من رغبتك ورجائك بما ذهب منك في هذه الحياة الدنيا. يقول علي رضي الله تعالى عنه، كلام علي بن أبي طالب، انتبهوا عليه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. إي والله، من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، لأن كل مصيبة ستقع بك أنت ترجو الخلف والعوض من الله في جنات النعيم. بالتالي إيش سيحدث في هذه الحياة الدنيا؟ سأموت. يعني بعض الناس في هذه الأزمة هو يخشى من الموت. أقول أخي الكريم، إذا أحسنت العمل هل تخشى من الموت؟ والله لا تخشى. إذا أحسنت العمل لا تخشى من الموت. هي الدنيا ستذهب وتذهب إلى الله سبحانه وتعالى، وهل هناك أجمل وأبهج من القرب من المولى عز وجل إن كنت محبا له؟ لكن من الذي يخشى ويهلع ويشعر بالفزع والخوف؟ الذي يشعر بالفزع والهلع والخوف إخواني ويخشى من فوات الحياة الدنيا وتجد عنده ارتباك وقلق وحيرة، وذاك الإنسان الذي الدنيا في قلبه ولم يخرجها بعد. أخرج الدنيا من قلوبكم إخواني، أخرج الدنيا من قلوبكم. والله إن هذه الحياة الدنيا لرحلة عابرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دعك من هذا التعلق، من هذا التشبث، من هذا الانكباب، من هذا الحرص، من هذا الهلع. كن زاهدا في الحياة الدنيا. والله إخواني إن القرب من الله وإن الرفقة الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم خير من الدنيا وما فيها. على ماذا نحزن في هذه الحياة الدنيا وهي دار النصب والوصب والهموم والأحزان؟ لماذا نحزن؟ على ما الشيء الذي نخشى من فواته؟ نعم، الإنسان يحب أبناءه وأهله ويحب أن يبقى مع مجتمعه، لكن في النهاية، في النهاية أنا أقول لهؤلاء الذين يفزعون ويخافون ويرتبكون وبلغت القلوب الحناجر ويظنون بالله الظنون، أقصى شيء يمكن أن يحدث أن ترتحل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت محسناً فيما مضى من عمرك، فاعلم أن رفقة الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم هو من أجمل المقامات وأحلاها. انتهى كل شيء، انتهى النصب والوصب، انتهت الحموم، انتهت الأحزان، وأنت في قرب مولاك. لكن إذا كنت لا تحب الله عز وجل ولا تشعر بلذة العلاقة بينك وبينه، إذا كانت الدنيا في قلبك فإنه يصعب عليك أن تفهم هذه المعاني، يصعب عليك أن تستشعر عظمها. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في لحظات الموت ويخيره بين مفاتيح الأرض وبين الرفيق الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته عليه الصلاة والسلام، يحب أصحابه، لكن لما أتى التخيير: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تريد الخلود في الدنيا يعني الخلود ليس خلود الأبدي، وإنما أن تعطى مفاتيح الأرض وأن تكون ملكا ثم ترتحل إلى الله وتكون قريب منه، أم تريد العجل الآن وتريد أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى من الآن؟ ماذا كان اختياره عليه الصلاة والسلام؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام اختار الزوجات واختار الأصحاب واختار البنات، أم قال بل الرفيق الأعلى؟ بل الرفيق الأعلى، اختار بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه الرفيق الأعلى، لأنه يعلم أن هذه الحياة الدنيا هي رحلة عابرة لا تستحق كل هذا التقطع والتحسف والتحزن عليها. إذن من زهد في الدنيا كما يقول علي بن أبي طالب هانت عليه المصيبات. كثير من الناس أخواني إذا وقع في مصيبة من مصائب الحياة الدنيا يتقطع يتأسف، خسر مالا تجده كأنه في جنازة، إذا فقد أحد الأحبة خلاص انتهت الحياة واسودت في وجهه، إذا فشل في وظيفة أو في مقام معين ظن أن الحياة انتهت وأغلقت. لا أخي الكريم، هذه كلها مصيبات الحياة الدنيا، ازهد في الدنيا، أخرج الدنيا من قلبك والله تهون عليك المصيبات. الحمد لله. نذهب إلى العمل الثالث إخواني. العمل الثالث لم يرد في كلام أبي مسلم الخولاني، وإنما ورد في كلام يونس بن ميسرة. العمل الثالث الذي يدل على أنك من الزاهدين في الحياة الدنيا يقول أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، يعني إذا فعلت شيئا حقا يرضي الله سبحانه وتعالى فلا تهتم بمن مدحك أو ذمك، لا تلتفت أبدا إلى من مدحك ولا تلتفت أبدا إلى من ذمك، لأنني فعلت هذا الفعل الحق لأنه هو الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يسقط في هذا المقام ويظهر حرصهم على الدنيا في هذا المقام، يعني بعض الناس ربما يتجاوز العقبة الأولى والعقبة الثانية لكنه يسقط في العقبة الثالثة. يقول ابن رجب رحمة الله تعالى عليه قال والثالث أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، قال وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم، فربما حمله ذلك يعني حمله حب المدح على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح، فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق، وكلمة في الحق هذا قيد، دل ذلك على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق سبحانه وتعالى وما فيه رضا مولاه، كما قال ابن مسعود اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. كثير من الناس إخواني كما قلنا يظهر تعلقهم في الحياة الدنيا في هذه القضية، فتجده كما يقول ابن رجب يترك كثير من الحق وما يرضي الله من أجل أو خشية من أن يذم، ويفعل كثير من الباطل رجاء أن يمدح، وهذا دليل على أن الدنيا في قلبك. والله لو كنت زاهدا في الحياة الدنيا لما اهتممت برأي الناس في أعمالك، وإنما يهمك ابتداء رضا الله ومحبة الله لها. إن كنت محقا تسير على منهاج المستبين وعلى النور اليقين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تلتفت إلى من يمدحك ولا إلى من يذمك، لأنك تسير إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وأما الناس الذين يتركون كثيرا من الطاعات، يعني بعض الناس إخواني حينما أسأله لماذا أنت لا تطلق اللحية يحلقها تماما، يقول يعني يا شيخ الناس يعني تذمني عليها أو تراني في منظر غير جميل، فيترك هذا الحق الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وفروا اللحى وأطلقوا اللحى وأعفوا اللحى، خشية من الناس أن تستهزئ به أو أن تذمه أو أن تنظر إليه بنظرة أنك غير جميل بهذه اللحية وإيش فلان ما شاء الله صرت شيخ وما شابه ذلك، فيترك هذا الحق. طبعا بغض النظر الآن قضية واجبة ولا مندوبة، الآن هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واحدا أمر بإطلاق اللحى وتوفيرها، لماذا لا تطلقها؟ لماذا توفرها؟ يقول لك يا شيخ أنا أستحي من الناس أو منظري غير جميل أو زوجتي تقول لي أنه منظري غير جميل باللحية أو أصدقائي أو رئيس الشركة أو ما شابه ذلك، وأنا لا أحب أن أغضب الناس. تستجلب محبة الناس بغضب الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عجيب والله. هذا يدل على أن الدنيا في قلبك. لا تقول لي أنت زاهد في الحياة الدنيا وأنت طاعة من الطاعات لا تستطيع أن تواظب عليها خشية من ذم الناس أو من مدحهم لك. إياك أنك تقنعني. كذلك تلك الفتاة التي لا تلتزم باللباس الشرعي وتقول والله الناس بتعلق علي إذا لبست الجلباب أو تنظر إلي بنظرة أو تقول شوفوا فلان صارت تعمل لنا نفسها ملتزمة. يعني كثير من الأخوات تقول إنه هذه إشكاليتها في اللباس الشرعي الذي رضيه الله سبحانه وتعالى أن تخشى من تعليقات الناس. إذا كنت تخشى من تعليقات الناس أخت الكريمة فهذا يدل على أن الدنيا في قلبك والله. لو كانت الدنيا ليست في قلبك وكنت زايدة فيها حقا لما التفت إلى هذه الأمور. لكن لأنك ما زلت ترغبين في هذه الحياة الدنيا ملتفتين تلتفتين إليها ولها نصيب عظيم في هذا القلب لذلك اهتممت بمدح الناس أو بذمهم لك. فالإنسان إخواني في الحق وفيما يرضي الله ما عنده مجاملة، لا يبحث عن مدح ولا يبحث عن ذم وإنما يبحث عن رضا الله. إذا كان هذا حالك فأبشر أنك من الزاهدين في هذه الحياة الدنيا. تمام. إذن هذه ثلاث مقامات من مقام الزهد أو من مقامات الزاهدين في الحياة الدنيا. المقام الأول ثقتهم بما عند الله سبحانه وتعالى أكبر من ثقتهم بما في أيديهم. ثانيا رجاؤهم بثواب المصائب حينما تحل أعظم من رجائهم ببقاء هذه الأموال أو هذه الأمتعة بين أيديهم لو بقيت. ثالثا أنهم لا يلتفتون إلى مدح الناس وإلى ذم الناس في الحق. ولماذا قلت في الحق؟ لأنه إخواني الناس قد يمدحونك أو يذمونك في غير الحق. إيش يعني في غير الحق؟ قد تكون أنت فعلت شيء فعلا هو غير حق، هو ليس من مما يدخل تحت رضا الله سبحانه وتعالى أو ليس مما تدعو إليه الشريعة، وأنت تصر على أنك تمضي فيه والناس تذمك وتقول لك يا فلان هذا عيب هذا أمر مشين، فتظن أن الرجولة وأن الثبات هو أن لا تسمع لكلام الناس وأن لا تصغي إلى توجيهاتهم، مع أنه فعلا ذم الناس في موطنه أنه أنت الآن تتصرف تصرفا خاطئا مغلوطا. هذا التصرف الذي تصرفته ليس من الحق، فذم الناس لك الآن هو حق. في هذه الحالة يجب أن تلتفت إلى ذم الناس وأن تنتبه إلى الخطأ الذي ارتكبته من أجل أن تعدله. لذلك ابن رجب الحنبلي دائما دقيق في كلامه، يقول أن لا تلتفت إلى مدح الناس أو ذمهم في الحق، أما إذا كنت تفعل باطلا أو ما يخالف الشرع فذمك الناس على ذلك، إيه نعم عليك أن تعدل هذا الباطل وعليك أن تلتفت إلى ذم الناس وتعرف أنهم ذموك في شيء حق وهو أنك أخطأت الطريق والمسلك، فهذا انتبه إليه. لكن كيف السبيل؟ يقول أحد الأخوة كيف السبيل إلى تحصيل أعمال القلوب مثل الزهد إذا كانت غير موجودة أصلا؟ بماذا يبدأ الشخص وكيف يبدأ الشخص؟ أخي الكريم بالتعرف على الله، هذه أول خطوة. من عرف الله أصبحت عنده ثقة بالله مطلقة. إذا أصبحت عندك ثقة بالله مطلقة حينئذ أخي الكريم ستحصل كل أعمال القلوب، لأن كل أعمال القلوب مبدأها ابتداء أن تتعرف على الله. طب كيف أتعرف على الله؟ تعرف على الله من كتابه القرآن الكريم من أوله إلى ختامه، في كل صفحة منه وجوه عديدة من أوجه التعرف على الله. نحن الآن نظرنا هناك ثلاثة أعمال ذكرها الإمام، دعوني أقف قليلا لأني أعاني من شيء من الأتعاب في الرقبة. هناك كثير من الأعمال، أظن الصورة واضحة للجميع قبل أن أكمل يا رب. الصورة واضحة عند الجميع إخواني، أعذروني أنني أحتاج كل فترة إلى أن أقف قليلا شيء من البلاء الذي ابتلانا الله عز وجل به، ونرجو أن يخلفنا الله عز وجل عنه خيرا. أرجو أن تكون الصورة واضحة عند الجميع قبل أن أكمل. يا رب. كما قلت إخواني صفات الزاهد في الحياة الدنيا ذكرناها ثلاثة، مبناها على اليقين بالله، واليقين بالله سبحانه وتعالى، اليقين بالله سبحانه وتعالى مبناه على معرفة الله. لذلك كان أول واجب أول عمل قلبي عليك أن تبدأ به هو أن تتعرف على الله سبحانه. طب يا شيخ كيف أتعرف على الله؟ كيف أتعرف على الله؟ نقول تريد أن تتعرف على الله اقرأ كتاب الله. ونحن نقول لأحبتنا كثير من الناس: يا شيخ أنا أعمال القلوب لا أتقنها، ما بعرف أكون زاهد، ما بعرف أتوكل على الله سبحانه وتعالى، أشعر أني ضعيف. هو أخي الكريم، عليك أن تبدأ أنت ببذل السبب. بذل السبب هو أن تجلس مع القرآن الكريم جلسة تدبر وتأمل، والله كل صفحة تقرأها في كتاب الله تعرفك على الله، تزيدك إيمانا، ثقة، يقينا، ثم تبدأ بعد ذلك أعمال القلوب تنمو. أما تريد أعمال القلوب تأتي على قلبك من دون أن تدفع الثمن، لا يمكن. لا بد وأن تجلس مع كتاب الله فتقرأ الله سبحانه وتعالى وهو يتعرف إليك بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى. تقرأ الله وهو يتعرف إليك بأفعاله، بأقداره. تنظر الله وهو يتعرف إليك بما خلق في السماوات وفي الأرض. لما تسمع أخي الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لما تسمع هذه الآية، هذه الآية ماذا تحدث في قلبك؟ هي تعرفك بالمولى العظيم. لذلك كانت هذه أعظم آية في كتاب الله، لا تستطيع الشياطين أن تقاومها. الشياطين تفشل وتنهار أمام آية الكرسي. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله العظيم. لما تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ماذا تحدثك هذه الصورة في سطرين؟ تحدثك عن الله سبحانه وتعالى بعظمته. لما تقرأ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. لما تقرأ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. لما تقرأ قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم ينتقل بك النص أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، إلى آخر الآيات. حينما تقرأ في مشهد آخر ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لما تقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لما تقرأ الله عز وجل وهو يذكر لك بطشه وعذابه الذي ألحقه بأعدائه، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. لما تقرأ هو الله الذي خلق السماوات والأرض، هو الله، هو الله، هو الله، وذلكم الله، ذلكم الله، ذلكم الله. آيات القرآن الكريم لو جلست معها لوجدتها في كل سطر وفي كل صفحة تعرفك على هذا الإله. لكن يجب أن تجلس مع هذا الكتاب وتتدبر، تفتح الصفحة تنظر هذه الصفحة ماذا أخبرتني عن الله، كيف عرفتني على ربي. هذا الكتاب كتاب تعريف بالله سبحانه وتعالى، هذا مقصده الأساس. لا، إذا جلس الإنسان المؤمن في كل يوم نصف ساعة يتعرف على ربه، فقط يريد أن يفتح هذا الكتاب ليتعرف على الله. هذا الكتاب من الله، أنزله إلينا، تكلم به لجبريل، وجبريل نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطانا إياه لنقرأه ونتعرف على الله من خلاله. كل صفحة أتعرف بها على الله، حتى السور القصار. إخواني، لما تقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس، اقرأوا السور القصار والسور الطوال، وفي كل صفحة اجعلوا همكم ودأبكم أن تبحثوا عن معرفة الله. من عرف الله سبحانه وتعالى وشهد هذا المشهد في قلبه، هذا مع الوقت يورثك يقينا بعظمة هذا الإله. إذا صار عندك يقين أن هذا الإله عظيم، مهول، فخم في كل أفعاله وتصرفاته وجلاله، هذا اليقين هو الذي سينبع أو سينتج في قلبك كل أعمال القلوب: الزهد في الحياة الدنيا، التوكل على الله، الرضا، حب الله عز وجل. لكن لا بد أن تبذل السبب. الصحابة ما أتت أعمال القلوب عندهم دفعة واحدة، بل خضعوا لتربية قرآنية إيمانية على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يريد أن يحقق أعمال القلوب لابد وأن يخضع لهذه التربية، لابد وأن يواصل علاقة مع كتاب الله سبحانه. أما أحدنا جالس في بيته لا يريد أن يبذل السبب، يريد أن يبقى على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يريد أن يقوم الليل، ثم بعد ذلك يقول لك يا شيخ أنا أشعر بضعف في أعمال القلوب. هو أكيد ستكون أعمال القلوب ضعيفة بل معدمة في إنسان لا يتقن التعامل مع الله سبحانه وتعالى، لا يقوم بالوظائف المطلوبة منه. الله عز وجل يقول لك اقرأ القرآن أفلا يتدبرون القرآن، الله عز وجل يأمرك بقيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الله سبحانه وتعالى يأمرك بالإكثار من ذكره واستغفاره، ونحن لا نفعل كل هذه الأمور ثم بعد ذلك نريد أن نحصل الزهد في الدنيا ونريد أن نحصل أعمال القلوب ونريد أن نكون من العابدين الأولياء الصالحين. وهذا يا إخواني يعني تحصيل هذه الأمور من دون بذل سببها أمر غير معقول، تحصيل كل هذه الأعمال القلبية من دون بذل سببها أمر غير معقول. هل يمكن برأيكم، يعني هذا سؤال أوجهه إليكم، هل يمكن للإنسان أن يحقق أعمال القلوب وأن يكون متوكلا على الله واثقا بالله محتسبا الثواب عند الله وهو لا يعرف الله؟ لا تقول ليش أنا أعرف الله، تتعرف الله يعني معرفة عامة فطرية نشأت عليها، لكن المعرفة التفصيلية التي أخبرنا الله عز وجل بها في كتابه هل أنت تستحضرها في مشاهد حياتك وأنت تذهب وتأتي وتغادر وتعود؟ هل الله سبحانه وتعالى كمشهد مشهد حاضر في الحياة الدنيا عندك؟ إخواني إذا أردتم أن تعرفوا هذا بس يعني معيار بسيط جدا سهل جدا، إذا أردتم أن تعرفوا مدى حضور الله عز وجل في قلوبكم انظروا مقدار ذكركم لله عز وجل في اليوم فقط كمؤشر، انظر مقدار ذكرك لله سبحانه وتعالى ستعرف كم الله سبحانه وتعالى في قلبك، كم مقدار معرفتك بالله. الإنسان الذي يلهج دائما بذكر الله ودائما الله سبحانه وتعالى في خاطره في كل خطوات الحياة هذا إنسان عاقل عرف ربه سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي لا يذكر الله إلا عند النكبات أو ذكرا عارضا عابرا هذا لا يمكن أن تكون حقيقة ذي الجلال والإكرام قد استقرت في قلبه غاية الاستقرار. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نقول نحن إخواني؟ تمام. دعونا يا إخواني، طبعا هذه يعني كان عارضا لإجابة الأخ. هناك سؤال سأطرحه بعد أن عرفنا الزهد في الدنيا بناء على تعريف أبي مسلم الخولاني ويونس بن ميسرة، وهو أن تثق بما عند الله أكثر من ثقتك بما في يدك، هذا 1. 2 أن يكون رجاؤك بثواب المصيبة أكثر من رجائك ببقاء ما ذهب من الحياة الدنيا. 3 أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. بعد أن عرفت هذه المقامات 3 من مقامات الزهد، هناك سؤال أطرحه. عندما نذم الحياة الدنيا ونقول علينا أن نزهد في الحياة الدنيا، ذم الحياة الدنيا في النصوص الشرعية ما الذي يذم فيها برأيكم؟ هذا سؤال أسأله لكم يعني حتى يتفاعل الناس معنا، ما الذي يذم في الحياة الدنيا؟ نقول الدنيا نذمها لا تعبأ بها، عندما تذم الحياة الدنيا ما الذي يذم فيها بالضبط؟ هل الحياة الدنيا مذمومة في كل زواياها وجوانبها؟ هذا سؤال أطرحه، أنتظر منكم الإجابة. أعيد السؤال، ما الذي نذمه في الحياة الدنيا؟ وحينما تذم هذه الحياة في الكتاب والسنة ويقال الدنيا ملعونة ودعكم من الحياة الدنيا ونذمها، ما الذي نذمه فيها أساسا؟ ننتظر الإجابة إخواني. يا رب. ألا من مجيب؟ أحسنت، إجابة ابتداء موفقة، ذم كل ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى، الركون إليها إلى لذاتها وشهواتها. جميل. أخذ إجابة ثالثة وأكمل بعد ذلك. ما المذم فيها؟ لا، إذا قلنا ما لا يرتبط بالآخرة، هذا المجرد أنه كل ما لا يرتبط بالآخرة مذموم، هذا ليس على إطلاقه. طيب، إذن لا، ما كل ما سوى ذكر الله أنه مذموم أيضا، هذه العبارة أيضا جملية. نقول يعني سأسألكم أسئلة، هل المذموم في الحياة الدنيا أو الذم يرجع إلى الزمن والوقت؟ يعني هل المذموم هو الليل والنهار وتعاقبهما وما في هذه الدنيا من أجرام سماوية ومن أرض وبحار وأنهار؟ هل المذموم هي هذه الأحداث الكونية؟ بالتأكيد ليست هذه هي المذمومة في الحياة الدنيا. طيب، هل الذم راجع إلى ما أودعه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا من جبال وبحار وأنهار ومعادن وما شابه ذلك؟ أيضا ليس هذا هو المذموم فيها. طب هل تذم الحياة؟ إذن الحياة الدنيا ليست مذمومة كوقت وليل ونهار، ليست مذمومة بما فيها من أجرام وكواكب ومشاهد حياتية من جمال وبحار، من جبال وبحار وأنهار. الأعمال الصالحة والأعمال الخير هل هي مذمومة؟ ليست مذمومة فيها. الأعمال المباحة التي أذن الله عز وجل فيها باعتدال طبعا، هل هي مذمومة؟ ليست مذمومة. إذن أين الذم في الحياة الدنيا؟ لأن بعض الناس إخواني يظن أن الحياة الدنيا مذمومة بكل جوانبها، وهذا ليس بالصحيح. فالحياة الدنيا أصلا هي الجسر الذي تعبر من خلاله إلى جنات النعيم. هذه الحياة الدنيا هي الجسر، إذا أحسنت استعماله وتوظيفه يوصلك إلى جنات النعيم. فإذا هي ليست مذمومة في كل جوانبها، بل نحن مطلوب منا أن نعمرها وأن نسعى في مناكبها وأن نسير وأن نسخر ما فيها من جبال وبحار وأنهار ومعادل. إذا لو كانت مذمومة بكل نواحيها لما أمرنا الله عز وجل بأن نعمرها. فبالتالي هناك زوايا في الحياة الدنيا ليست مذمومة قطعا، وإنما المذموم فيها كما ذكر كثير منكم هي الأعمال القبيحة التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. والركون إلى هذه الأعمال القبيحة والرضا بها والاستئناس بها أيضا هذا هو المذموم فيها والمستقبح. فلو سئلت ما الذي يذم في الحياة الدنيا، فالإجابة باختصار المذموم هي الأعمال القبيحة التي لا ترضي الإله سبحانه وتعالى. هذا الذي ذمه الله عز وجل في الحياة الدنيا، والركون إلى هذه الأعمال القبيحة واستمرارها تبعا لذلك سيكون مذموما. وأما أن نقول جملة الحياة الدنيا كلها مذمومة، فهذا الفهم ليس بصحيح. بل الحياة الدنيا فيها ذكر الله، فيها الصلاة، فيها الصيام، فيها الحج، فيها الأعمال التي تقرب العبد من مولاه، فيها الجهاد في سبيل الله، وهذه كلها جوانب مرغوبة محبوبة، الأعمال الخيرة. وإنما إذا ذممنا الحياة الدنيا فإنما نذم فيها ذاك الجانب الذي يبعد العبد عن مولاه سبحانه وتعالى. طيب، في قضية الزهد في الحياة الدنيا بقيت قضية أخيرة، هو أنه يا شيخ ما هي المشاهد التي يمكن أن تساعدنا؟ يعني هناك مشاهد لو شاهدناها أو نظرنا فيها أو تأملنا فيها يمكن أن تساعدنا في الزهد في الحياة الدنيا. هناك مشاهد وخواطر إذا استحضرها الإنسان، هذه الخواطر قد تساعده على الزهد في الحياة الدنيا وقلة الرغبة فيها والرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى. أعطنا مجموعة من المشاهد والخطرات، دعنا نتدبر فيها، نتأمل فيها، لعلها تساعدنا وتشحننا حتى نصل إلى هذا المقام، مقام الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها. طبعا احنا فهمنا إخواني، لما أقول الزهد في الدنيا هي أن تخرج الدنيا من قلبك، وأن تثق بما عند الله وبما سيخلفه الله لك، وأن تسعى في ميدان رضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الزهد في الدنيا. لا يطلب منك أن تكون معدما فقيرا، أن لا تتلذذ بمباحاتها بالوجه الذي يرضي الله، وأن تحرم المباحات على نفسك. لا لا لا، أنا لا أرى أن هذا هو الزهد المطلوب. بعض الناس يسوس نفسه بهذا الزهد، لما تقرأ في كتب الأئمة السابقين تجد أن فلان كان فقيرا وفلان كان يخرج بثياب مرقعة أو ما شابه ذلك، هذا ساس نفسه بهذه الطريقة، لكن لا يحصل للزهد في مفهومه. هذه الطريقة من سياسة النفس، وهي أن تجعلها تتقشى في مباحات الحياة الدنيا حتى يخرج حب الدنيا من القلب. هذه الطريقة في الزهد، لكن ليس كل الأئمة كانوا على هذا المنوال. مالك بن أنس رحمة الله عليه كان يقولون في كل يوم لا تخلو مائدته من لحم، وهو إمام دار الهجرة وإمام الزاهدين والعابدين. لكن في النهاية، لو جاء يوم وفقد فيه اللحم، هل سيبكي مالك بن أنس؟ هل سيتحسف ويتأثر على ذهاب اللحم؟ لا، لأنه زاهد في الحياة الدنيا. فإذا باختصار، الزهد في الحياة الدنيا هي أعمال القلوب الرفيعة التي تجعل ثقتك بالله، قناعتك بما عند الله سبحانه وتعالى، أملك ورجاءك وتطلعك إلى الله عز وجل هو الذي يحكم حياتك. إذا كنت بهذا المنظر وبهذا المشهد وبهذه الهيئة، أنت زاهد في الحياة الدنيا، حتى ولو كنت تتلذذ في نعيمها بأموالها ودوابها وما شابه ذلك من شهواتها المباحة. طبعا الإنسان كما قلنا كلما يعني قلل من الإسراف المباحات، هذا عامل مساعد. أنا ننبه على هذه القضية، لأن بعض الناس يقولون طب يا شيخ نحن نقرأ في قصص الأئمة أنهم كانوا يتقللون في ملابسهم وهيئاتهم ومظاهرهم. نقول التقلل في الملابس، في الهيئات، في الطرف، هذا عامل مساعد، نعم وهو أمر صحيح، لكن لا نجعل الزهد محصور فيه أو نجعله هو حقيقة الزهد. هذا عامل مساعد أن تتقلل من الترف، أن تتقلل من المطاعم، من المشارب. ليس كلما اشتهيت أكلت وكلما أحببت اشتريت، لا خلاص، تأتيك أحيانا أمور تشتهيها تمنع النفس منها حتى تربيها على التطلع إلى ما عند الله. تأتيك رغبات في مطاعم، في مشارب، تقول لا خلاص ما بدي أكل في هذا المطعم أو أشرب هذا المشرب مع إني أحبه، حتى أعود وأروض هذه النفس على أن تتشوف وتتطلع إلى ما عند الله. هذا عامل مساعد صحيح، لكن ليس هو لب الحقيقة، وإنما لب الحقيقة ما وقر في القلب كما قال الداراني رحمة الله عليه. المهم الآن سأعطيكم إخواني مشاهد تساعدنا، هذه المشاهد وهذه الخطرات، على فعلا أن نقلل رغبتنا في الحياة الدنيا. يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: والزاهدون في الدنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونها. هذه المشاهد تساعدهم على التقلل والتزهد من الحياة الدنيا. يقول: منهم من يشهد كثرة التعب بالسعي في تحصيلها فيزهد قصدا لراحة نفسه. هذا مشهد، إنه لو نظرنا إخواننا إلى كثرة التعب في تحصيل الدنيا، إنسان يتعب ويشقى من الصباح إلى المساء في تحصيل الأموال وملء الأرصدة البنكية وما شابه ذلك، هذا التعب وهذا الكد عند بعض النفوس يجعل يعني حينما يتأمل الإنسان في هذا المشهد يقول لك: أنا لماذا أبقى أتعب وحريص على هذه الحياة الدنيا وأكد من الصباح إلى المساء، ثم بعد ذلك هذه الدنيا في لحظة واحدة زائلة؟ إذن أخذ الأسباب بشكل معتدل هادئ، ثم بعد ذلك أجعل تعلقي وارتباطي بما عند الله سبحانه وتعالى. فمشاهدة باختصار مقدار الكد والتعب والإرهاق الذي يبذله أرباب الدنيا من أجل الوصول إليها يجعل بعض الناس يزهد في الحياة الدنيا. يقول لك: أنا أتعب كل هذا التعب من أجل تحصيل اللعاعة في لحظة واحدة تزول. لا والله ما أريد كل هذه اللعاعة بعد كل هذا التعب والكد، خليني مرتاح، أبذل أسباب هادئة، أحصل رزق يقنعني ويرضيني، ثم أعيش في الحياة الدنيا وأنا مسرور. مساكين ترى إخواني أرباب الأموال والأرصدة البنكية العالية، بعض الناس يظن أن صاحب الرصيد البنكي العالي جدا اللي بيتكلموا بالملايين أنه مرتاح، والله أن تفكيره في الحياة الدنيا وخوفه وهلعه أكثر من خوفك وتفكيرك، لأنه هذا الرجل عنده حسابات معقدة ويخشى من كذا ومن كذا ويحسب ويعد. صاحب المال كما يقولون في أمثالنا الشعبية تعبان، صاحب المال تعبان، كد وتعب، والمال أين ذهب وتحصيله وأين يضعه وأين يذهب به وأين يحشره وأين يجمعه وأين ينفقه؟ فيبقى المسكين في كد وتعب ولهث وخوف على هذه الدنيا. لكن الإنسان إلا عنده كم هالقرش كما يقولون وعنده شيء بسيط من متاع الحياة الدنيا يقنع به، الحمد لله مبسوط سعيد، عنده لقمة عيشه وآمن في سربه ومعافى في بدنه، والله هذا الإنسان فعلا زاهد في الحياة الدنيا وقنوع وراضي بما كتبه الله. إذن هذا المشهد الأول، أن نشاهد مقدار الكد والتعب الذي يصيب أرباب الدنيا وهم يلهثون خلف الدنيا. هذا عند بعض النفوس يساعدهم على التقلل من الدنيا، لأنهم لا يريدون أن يحيوا في هذه الحياة بهذا الإرهاق وبهذا الكد. مشهد آخر، ممكن يقول واحد: شيخ لا والله هذا المشهد أنا ما بيساعدني على الزهد، أعطيني مشهد آخر يساعدني على الزهد. أقول خذ مشهد آخر، قال: منهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا. بعض الزاهدين استحضر هذا المشهد، أنه يخشى أنه إذا تكثر من المباحات من المطاعم والمشارب والمناكح والسيارات وكذا، يخشى أن التكثر من فضول الحياة الدنيا يكون سبب في تقليل حظوظه من الآخرة. فلما يحسبها صح ويكون عنده يقين بالآخرة وبما أعد الله في جنات النعيم، بقول لك أنا لماذا أتكثر من مباحات الدنيا وفي مقابل ذلك أخسر كثير من مباحات مما أعده الله عز وجل لي في الآخرة؟ لا، أنا مستعد أستغني وأتقلل عن هذه المباحات وأقلل منها، وأعمر عمري بذكر الله وبالطاعة وبالعمل للآخرة حتى أحصل كل هذه الأمور التي أرغب بها في الدنيا، لا أحصلها عند الله عز وجل في الدار الآخرة على الصورة الأكمل وعلى حالة التمام التي لا تنقطع، لأن كل فضول الحياة الدنيا الذي تحصله هو في النهاية سينقطع وسيذهب ويفنى مهما حصلت، لكن ما عند الله عز وجل باق ولا يفنى. فحينما قام هؤلاء بهذه الموازنة السريعة رغبوا بما عند الله سبحانه وتعالى وزهدوا بهذا الفضول الذي سيفنى ولا بد. من المشاهد التي قد تساعدك على الزهد أيضا، قال منهم من يخاف من طول الحساب عليها. بعض الناس بيجد في الحياة الدنيا بيحسبها بهذه الطريقة، بقول أنا إذا بقيت حريص على الحياة الدنيا ماشي جمعت الأموال، يتذكر الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقول طب ما هو كل قرش جمعته لموقف عند الله عز وجل سيسألني عنه، من أين أتيت به وكيف أنفقته؟ فبعض السلف وبعض الزاهدين يقول لك لا يا عمي، أنا ما بدي هذا الموقف الصعب الشديد العسير إنه أسأل على الملايين التي في الأرصدة البنكية. ويا أصحاب الملايين تذكروا موقفكم بين يدي الله، من كان منكم على خير ومن كان منكم على شر، تذكروا الموقف الصعب بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل قرش كل دينار كل درهم ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر الإنسان واستحضر هذا المشهد لربما هذا يعينه على التقلل من الحياة الدنيا ولا الزهد فيها. أنا لماذا أسعى لكل هذه الأموال والأرصدة البنكية ثم بعد ذلك إذا أنا بموقف صعب عسر بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هذا مشهد يساعد الإنسان على التقلل أيضا. قال ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها وفنائها ومزاحمة الأراذل في طلبها. بعض الناس اللي بيزهدوا في الحياة الدنيا أنه يرى أن هذه الحياة الدنيا متقلبة، يوم فرح يوم حزن، يوم هموم وأحزان، يوم سعادة وأفراح، وهذه تتقلب وتتقلب، ما في استقرار في الحياة الدنيا. يزاحمك في هذه الدنيا الأراذل، تجد إنسانا جاهلا أحمق ولا يملك أي شيء من الحكمة وأصبح في مقام المسؤول والحاكم الآمر لك، بينما تكون إنسان فاضل وعاقل وصاحب علم ومعرفة وتجد الناس لا تعبأ بهم. الأرذال والحمقى يزاحمونك في هذه الحياة الدنيا وينافسونك عليها. حين بعض الناس لما تشهد هذا المشهد في الحياة الدنيا يكون هذا سببا في تركهم لها، يقول إيش هذه الحياة الدنيا، لماذا أتعلق بها، لماذا أرتبط بها، لماذا أتشبث في دنيا تتقلب على صاحبها، لا يوجد فيه استقرار ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. النظر في تقلبات الحياة الدنيا إخواني وعدم الاستقرار فيها أبدا وأنه لا سعادة دائما والله ولا راحة تدوم فيها، النظر في هذه المشاهد والأحوال والنظر في مزاحمة النوكة والحمقى لك، هذا سبب من أسباب التي تعينك على الزهد فيها والرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. وهذا كان كثيرا عند السلف وعند الأوائل رحمة الله عليهم، كان الإنسان إذا رأى هذه الدنيا بتقلباتها، وإذا تذكرون لميت بن الوردي وما شرحنا به أخواننا الذين كانوا معنا في غراس، كيف أن ابن الوردي رحمة الله عليه ما زهده في الحياة الدنيا بعد أن وصل إلى مرتبة عالية في القضاء في القرن السابع الهجري، ما زهده في الحياة الدنيا أنه رأى أن الأسافلة والأراذل يعلون عليه ويستجفهونه ويجلبون الويلات وهو لا يستطيع أن يصنع شيئا أمامه، في يدهم زمام الأمور. فهذا من الأمور التي دفع هذا الرجل إلى أن يترك منصب القضاء أصالة ويزهد في هذه الدنيا وينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ويقبل على ربه. كذلك مثلا من المقامات التي تساعدك على الزهد في الدنيا، قال ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيستخذرها. لما تسمع النصوص التي قرأتها عليك قبل قليل، الله عز وجل وهو يقول قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل. لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت هذه الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة أبدا، لما تسمع الله عز وجل يصف هذه الدنيا بأنها عرض وبأنها زخرف، كل هذه النصوص إخواننا أحبانا تجعل أصحاب النفوس الشريفة يزهدون في هذه الحياة الدنيا، دار لم يرتضها الله لأوليائه، دار الله يزهدنا فيها ويبعدنا عنها ويخبرنا أنها دنيئة في مقابل الدار العظيمة التي أعدها لأوليائه. لما تقرأ مثل هذه النصوص ألا يساعدك ذلك ويحفزك على أن تتقلل من الحياة الدنيا في قلبك وأن تخرجها وأن تجعلها في يدك فقط؟ الله يخبرك أن الدنيا عرض، الله يخبرك أن الدنيا متاع، فلماذا تقاتل على هذه الدنيا؟ لماذا النفس تتتايع وتتدافع وتتزاحب على دار ربنا الذي خلقها أخبرنا أنها وضيعة في مقارنة داره الرفيعة التي أعدها في جنات النعيم؟ فهذا أيضا مشهد يساعد الإنسان على الزهد. بعض الزاهدين قال منهم من كان يخاف أن تشغله هذه الدنيا عن الاستعداد للآخرة والتزود لها، وهذا من أعظم المشاهد التي يمكن أن تعينك على الزهد في الحياة الدنيا، أن تستحضر أن هذه الحياة الدنيا إذا انكببت عليها وجعلتها في قلبك والله ستشغلك عن التزود للدار الآخرة، ستشغلك عن التزود للدار الآخرة. إذا نظرت هذا المشهد وعرفت أن الدنيا هي معبر، هي جسر، هي رحلة عابرة، فإنك لن تحرص عليها، لأنك في النهاية تعرف أنه أنا في دار الزرع وهناك دار فيها حصاد، علي أن أستعجل في البذر وفي الزرع حتى أحصد الحصاد الطيب عند الله سبحانه وتعالى، فما في عندي وقت لأتعلق بهذه الدنيا وأتشبث بها وأتتايع وأتدافع على ملاذها وشهواتها وأهوائها، ما في عندي مجال، ما في عندي وقت، الوقت ينفذ، الموت يأتيني على حين غرة، فبالتالي خليني أشتغل بالشيء النافع، خليني أشتغل بالعمل للدار الآخرة، أصلح أوراقي، أسطر أشياء جميلة أفتخر بها لما ألقى الله عز وجل في الدار الآخرة. وأما هذه الحياة الدنيا هي أنتم ترون إخواني الأزمات كيف تحل بالأمم، فجأة كنا في خير وعافية وسعة وصحة، فجأة إذا الدنيا تنقلب وها نحن الآن في أزمة وفي شدة وفي كرب، وهناك وباء عالمي والناس تموت في مشارق الأرض وفي مغاربها والأرواح تزهق، ما هذه الدنيا التي تنقلب وتتقلب في لحظات؟ والله مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، أطيب ما فيها إخواني هو العمل لله، هو ذكر الله عز وجل، الإقبال على الله، هذه طيب الحياة الدنيا، وإلا كدنيا بما فيها الدنيا تتقلب إخواني، لا يوجد شيء مستقر، لا يوجد شيء مستقر، ما بين طرفة إلى طرفة يخلق الله عز وجل خلقا آخر، الحال تختلف في لحظات في أيام، أشياء إخوان مهولة والله، من نظر في هذا الكرب وفي هذه الأزمة التي يمر بها العالم، كائن صغير لا يرى بالعين المجردة قلب أمور الدنيا، قلب العالم بأسره، الناس كانت مشغولة في شيء وكل هذه الدول تناطح هذه الدول وهذا يأخذ هذا وهذا يريد أن يسيطر على هذا، إذا بالدنيا تنقلب في لحظات، إذا الناس كلهم الآن مهمومون كيف نقضي على هذا الوباء وكيف نتخلص من هذا الداء وكيف وكيف، الناس في قلق في خوف في رعب، الدنيا تتقلب. لذلك الإنسان العاقل لما ينظر، والله هذا الوباء الذي نحن فيه والله درس عظيم لكل من كان متعلقا متشبثا بهذه الحياة الدنيا، ازهد في الحياة الدنيا والله أخي الكريم، ايش تريد من حياة في لحظة واحدة تنسحب منك، يخرج البساط من تحت أقدامك ثم بعد ذلك تسقط في حفرة تحت الثرى ثم تعض أصابع الندم، أين كنت في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا ما قدمت لله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم أستعد حق الاستعداد للقاء ربي عز وجل؟ إذا كانت هذه الدنيا تزول في لحظة، فيروس يمكن يحل بالإنسان ويموت هذا الإنسان ويغادر الحياة الدنيا، هل هذه الدنيا إذا تستحق كل هذا الجبروت وكل هذا الحب وكل هذا التعلق وكل هذا التشبث؟ والله لا تستحق إخواني، لكننا نغفل عن الله سبحانه وتعالى، لم نتعود على معرفة الله، لم نتعود على الجلوس مع كتاب الله لنتعرف على الله ولنتعرف أيضا القرآن بعرفك على حقيقة الحياة الدنيا. والله إخواني إن ديننا عظيم، ديننا إخواني عظيم جدا، أعطانا كل حقائق الحياة، عرفنا على ربنا سبحانه وتعالى، عرفنا على طبيعة الحياة الدنيا التي نحن فيها، عرفنا على المنهج الذي يجب علينا أن نسلكه في الحياة الدنيا لنصل إلى الله. الأمور واضحة، لكن نحن لا نريد أن نتعرف، وباختصار لا نريد أن نبذل الجهد، لا نريد أن نحقق الأسباب، بل نريد أن نبقى في غشاوة، في عماية، في سكرة الحياة الدنيا، نتمتع ونلهو ونعبث ونفرح ونجمع المال والملذات و ثم بعد ذلك وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. شيء مهول. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تهرب في هذه الحياة الدنيا مينا وشمالا، تبحث عن الصحة، عن العافية، عن المال، عن الملذات، عن المباحات، فجأة جاءت سكرة الموت، وأنت الآن تنازع، وفي اللحظات الأخيرة حينئذ والله ستعد أصابع الندم. أين كنت؟ أين كان عقلي؟ الله تعرف علي في كتابه، الله أعطاني حقيقة الحياة الدنيا، الله منحني كل شيء، وأنا مع ذلك بقيت في سكرة وفي غشاوة. لا أريد أن أتعرف على الله، لا أريد أن أعرف حقيقة الحياة الدنيا، أريد أن أبقى في عبثي ولهوي. مسكين، مسكين والله أيها الإنسان، مسكين أيها الإنسان التي تقاتل على هذه الحياة الدنيا. والله لماذا نقاتل؟ أحيانا إخواني تأتي خطرات على ذهن الإنسان، يستغرب من نفسه وممن حوله، كيف نقاتل ونتدافع على لحظات ستنقضي وستكون حلما سريعا. نستيقظ نحن الآن، سامحوني، نحن الآن في الخيال، سنستيقظ ونحن في القبر وعند الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا حلم، طرفة عين، تنقضي في لحظات، وسنستيقظ في اللحظة الحق، في لحظة الحق، لحظة عين اليقين، نستيقظ أوف، نتذكر كنا في حياة أخرى ونحن الآن في الدار الآخرة. شيء مهول. خلونا نستحضر إخواني الآن لما نخرج من قبورنا للدار الآخرة، ونحن الآن في الدار الآخرة، الدنيا ستصبح كأنها لمحة عين. والله عز وجل ذكر لنا أهل الكفر في يوم المحشر وهم يتجادلون، كم لبثنا في الدنيا؟ يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم. حلم سريع، كانت حلم مررنا به سريعا وانتهى فجأة، وإذا نحن الآن نشاهد الحقيقة العظمى أننا أمام الله سبحانه وتعالى. شيء مهول إخواني، والله تفزع منه القلوب حينما نتذكر ونستحضر ونستوعب أننا في أحلام وفي طيف سريع الزوال. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، انتهى الحلم، انتهى الحلم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. ازهد في الدنيا عبد الله حتى تستجلب محبة الله. من الآن إخواني دعونا نتعاهد على أن نخرج الدنيا من قلوبنا، دعونا نتعاهد على أن الحياة الدنيا هي رحلة نخطوها إلى الله سبحانه وتعالى، نستجلب بذلك أولا محبة الله لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ونقلل من شغفنا وتعلقنا بهذه الحياة، ونتزود في رحلتنا إلى الدار الآخرة، نتزود إلى الله عز وجل حتى نخفف من الأعباء، حتى لا نكون في هذه الأزمة بإرهاق نفسي وأزمة نفسية وحيرة وقلق وظنون وخوف. لا لا يا إخوان، الأمر أسهل من ذلك. دعونا نجهز، نستعد، نتقلل من الدنيا، نقبل على الله عز وجل بشوق وحب، نريد الله عز وجل، نبحث عن الله سبحانه وتعالى حتى نصل إليه في أمان وسعادة واطمئنان. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في هذه الجزئية، أذهب إلى العمل الآخر الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. هذا الرجل كان يبحث عن عمل يقربه من الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العمل الذي يستجلب حب الله له، وهو الزهد في الدنيا. الزاهدون في الدنيا يحبهم الله، لأن الله عز وجل اطلع على قلوبهم فرآها خالية من الدنيا عامرة به سبحانه وتعالى، فاشتباهم لحبه. هذا باختصار، فاشتباهم لحبه ورضيهم عبيدا له. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا وأن تشتبينا وأن تجعلنا لائقين بمقام حبك لنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما العمل الذي يستجلب إخواني محبة الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل: إذا أردت أن تستجلب حب الناس لك فعليك أن تزهد بما في أيدي الناس. ما معنى هذا الكلام؟ إخواني، الناس جبلوا في هذه الحياة الدنيا على أنهم يبغضون ويكرهون من يشاحهم ويخاصمهم وينازعهم ويدافعهم عليها. الناس، عوام الناس، جبلوا على أنهم لا يحبون، لا يرغبون الشخص الذي يزاحمهم ويخاصمهم وينازعهم على متاع الحياة الدنيا. إذا وجدك الناس تنافسهم على الملذات، على الشهوات، على الأموال، الناس لا تحبك. إذا رآك الناس ألقيت لهم هذه الدنيا وطرحتها بين أيديهم وزهدت فيها وآثرتهم بها، الناس حينئذ تحبك. هي قاعدة حياتية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن طبائع النفوس. طبائع النفوس أنها لا تحب من يزاحمها ويخاصمها وينافسها. فإذا أنت زهدت بما تحبه هذه النفوس وألقيت به إليهم، حينئذ هذه النفوس تحبك والله وتقبل عليك. فيا من يبحث عن محبة الناس، افعل هذه الوصية النبوية: ازهد بدنيا الناس. إذا تنازعت مع أخ لك على شيء من متاع الحياة الدنيا، آثر به أخاك سيحبك. إذا اختصمت مع ذوي أرحامك على شيء من متاع الحياة الدنيا، آثرهم به سيحبونك. بشكل عام كان السلف الصالح يوصون الدعاء خصوصا وطلبة العلم والعلماء أن يكونوا مستغنيين عن الناس، وهذه نصيحة لطلبة العلم وللدعاء وللمتصدرين: إياكم أن تحتاجوا أو أن تستذلوا للناس، بل عليكم أن تحصلوا من الرزق ومن كفاف الوجه ما يغنيكم عن الناس. لماذا؟ لأنكم متى نزلتم لمنافسة الناس على الدنيا ومخاصمتهم عليها، الناس لن تقبل منكم، الناس لن تسمع دعوتكم، لن تأنس بحديثكم، لأنهم يرونكم وأنتم تنافسونهم في الحياة الدنيا في أرزاقها وملذاتها، أنتم مثلهم. لكن متى رآك الناس وعوام الناس بعيدا عنهم مستغنيا عنهم، آثرتهم بالدنيا، حينئذ سيحبونك، سيقبلون عليك، حينئذ سيكون لحديثك وقع في قلوبهم وفي نفوسهم. فلذلك كان السلف إذن كما قلنا يحثون الدعاء والمصلحين وطلبة العلم على أن يستغنوا عن الناس وأن يؤثروا هذه الحياة الدنيا، وأن يؤثروا الناس بهذه الحياة الدنيا ويعطوهم إياها، ويكون عندهم قناعة وكفاف، يكون عندك قناعة وكفاف، وتأخذ من الحياة الدنيا ما يقيم صلبك وتعمل في الدعوة إلى الله عز وجل. وأما هؤلاء كثير من الدعاة الجدد الذين أصبح همهم في الدعوة إلى الله اكتناز الأموال والظهور بالبهرجة والظهور في السيارات الفخمة وبناء القصور ومنافسة الناس عليها، لا أخواني، هنا في الحقيقة أظن أن القضية ستختلف. كثير من الناس اليوم يقول: والله يا شيخ شايف الداعية الفلاني، والله إنه ما دخل قلبي. ليش يا فلان؟ انظر يا شيخ كيف يظهر تلذذه وبهجته واستمتاعه في الحياة الدنيا بأقصى درجات الاستمتاع. في الحقيقة أقول نعم، مقام الدعاء، مقام المصلحين، مقام طلبة العلم يختلف عن مقام عامة الناس. هذه حقيقة يجب على الدعاء وعلى المصلحين وعلى طلبة العلم أن يعلموا بها. حتى لو رزقك الله مالا، يعني مش أو ليس المطلوب من العالم أو طالب العلم أن يكون فقيرا، بل حصل من المال ما تستطيع كما قلنا أن تكف به نفسك عن الناس، لكن مظهرك أمام الناس لا ينبغي أن يكون في مظهر الإنسان الحريص على الدنيا الجشع عليها. متى رأك الناس أيها الداعية جشع على الحياة الدنيا، حريص على أن تظهر بزينة وبأموالك وأن تتفاخر بها، ثم بعد ذلك تعطيهم محاضرة عن الزهد في الدنيا والتوكل على الله والقناعة بما كتبه الله لك، وهم يرون جشعك وحرصك على الدنيا وبهرجتك بها، صدقني الكلام صعب يدخل القلوب. هكذا جبل الناس، يعني عليك أن ترحم قلوب العوام، هكذا جبل العوام. العوام ينظرون إلى العالم، إلى الداعية، إلى طالب العلم بنظرة مختلفة عن نظرتهم إلى بعضهم البعض. إذا وجدوا رجل مستثمر صاحب تجارة عنده سيارات وملذات، لن يعاتبه الناس على ذلك، وهذا رجل متاجر واستثمار لم يترصب للدعوة إلى الله. لكن إذا رأوا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى غارق في الترف، رأوه مظهرا لزينته، متشبثا بها، شغفا بها، ثم يأتي هذا العالم في زينته ومتاعه ينصحهم في الزهد أو يعظهم أو ما شابه ذلك، القلوب صعب تتقبل. خلونا نكون واقعيين، القلوب صعب تتقبل. لذلك كما قلنا على العالم أن لا يزاحم الناس على الدنيا، على العالم أن يكون زاهدا في الحياة الدنيا حقا، أقل شيء أمام الناس أن لا تظهر هذا الشغف والحرص والمزاحمة والمدافعة حتى يكون لكلامك وقعا وأثرا في نفوسهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بشكل واضح: تريد أن يحبك الناس، خذ هذه القاعدة، ازهد في الدنيا، أو عفوا ازهد بما في أيدي الناس، لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، لا تتطلع إلى ما في أيديهم من لعاعة الحياة الدنيا، أعطهم الدنيا بأسرها، أنت اعمل تكسب حصل قوام العيش واستغني عن الناس، حينئذ والله الناس ستأتي إليك. ولا أخواني هذه المنازعات والمرافعات والخصومات عند المحاكم وما شابه ذلك، إيش سببها إلا التدافع والتزاحم على الحياة الدنيا؟ فمن كان يبحث عن هذا المقصد الشريف كهذه كحال هذا الرجل، فخذ هذه الوصية النبوية تصل بإذن الله إلى الخير العظيم، فيحبك الله ويحبك الناس. إذن في الحقيقة الحديث عظيم، الحديث مليء بالأفكار، ولو الإنسان جلس يفكر في معنى الزهد في الدنيا والزهد بما في أيدي الناس وينظر في الخير الذي ينتظره وراء ذلك، سيجد والله أمر عظيم جدا وقاعدة مريحة في الحياة الدنيا، تزهد في الدنيا وتتقلل منها وتزهد بما في أيدي الناس، تحيا مرتاح. إيش تريد أفضل من ذلك؟ تحيا مرتاحا سعيدا قنوعا، تتقلل من خصومات الناس، تتقلل من المنازعات والمطارحات والمرافعات، وتحيا في هذه الحياة الدنيا مع مولاك مع حبيبك سبحانه وتعالى. طيب سامحوني لابد أخذ الحديث الثاني والثلاثون، لكنه حديث يعني قصير كما يقولون، لكن أخذ بعض الأسئلة إن كان هناك أسئلة واستفسارات. يا شيخ، هل الزهد واجب على المسلمين؟ نحن قلنا الزهد معناها أن تخرج الدنيا من قلبك. الآن إذا كان بقاء الدنيا في قلبك أو في قلبك سببا في تقصيرك في أوامر الله، نعم أنت آثم ويكون الزهد واجبا. لكن إذا كان عندك تعلق في الدنيا لكن هذا التعلق لم يجعلك تقصر في حق الله سبحانه وتعالى في جانب من الأبواب، فهنا يكون الزهد مندوبة. فعلينا أن نفرق الزهد أولا كما قلنا عمل قلبي. فالأخ يسأل هل هو واجب؟ نقول إذا كان زهدك، عفوا إذا كان تعلقك بالحياة الدنيا وعدم زهدك بها يوجب التقصير في حق الله، فنقول أكيد الزهد واجب حتى تفي الله عز وجل حقوقه. وأما إذا كان زهدك أو عفوا تعلقك بالحياة الدنيا لا يجعلك من المقصرين في الواجبات أو في ترك المحرمات، فحينئذ يكون الزهد مندوبا ومقاما رفيعا. هل هناك أسئلة أيها الأحبة؟ يا رب. الأخ يقول قبل قليل انطلقت صفارات الإنذار عندنا في الأردن معلنة يعني ابتداء فرض حظر التجوال، وكما قلنا الإنسان إخواني لا يهاب من هذه المشاهد، هذه دنيا، هذه دنيا تتقلب بالإنسان، أيام نكون فيها في رخاء، أيام نكون فيها في شدة، المهم الرضا، الرضا عن الله، سعادة القلب، هدوء القلب، طمأنينة القلب، ثقة القلب بالله سبحانه وتعالى، وإلا الدنيا لحظات إخواني تزول، الدنيا لحظات زائلة. هل إظهار نعم الله على العبد من حسن ملبس وركوب يتعارض مع زهد؟ كلا، وأنا أصلا من بداية هذا المجلس وأنا أقول الزهد ليس أن تكون ذليلا في ملابسك وفي هيئتك، لكن آخر شيء في الكلام الذي ذكرته تكلمت في حق الدعاة والمصلحين لا يظهروا جشعا وتكالبا على الدنيا وإظهار 100 سيارة على باب البيت والفلل الفخمة وإظهار أنفسهم في البوفيهات المفتوحة والأكل الجشع، ويقول بعد ذلك أو يقوم هذا الرجل بإعطاء محاضرة عن الزهد، هذا الذي أنا أذمه. لكن هل الزهد هو أن لا تظهر بالملبس الحسن؟ بالعكس، أنا من بداية المجلس وأنا أقول الزهد عمل قلبي، فقد قد يكون الإنسان ملبسه حسن ونعله حسن ويأكل الطعام الطيب الجيد واللحم وما شابه ذلك ويخرج في ملابس ومسيارة جيدة، وهذا لا يمنعه أن يكون زاهدا، وهذا لا يمنعه أن يكون زاهدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وذم ذاك الرجل الذي عنده المال فأتاه بثياب مرقعة فقال له هل عندك من المال؟ قال عندي من المال الكثير وعندي من العبيد وعندي. قال إذا أنعم الله عليك فليرى أثر نعمته عليك. بالعكس، أن يكون الإنسان مقطع الثياب مقطع النعال أشعث أغبر مع أن الله رزقه مالا يعينه على حسن المظهر وجماله، فهذا من عدم شكر نعمة الله عز وجل، وهذا مذموم قطعا، وهذا مذموم قطعا. إذا رزقك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك، هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ظهور أثر النعمة عليك لا يعني هذا أن تكون متعلقا بالحياة الدنيا، فهذا شيء وهذا شيء آخر. إذا تنازل الإنسان ألا يعتبر هذا من الضعف؟ والمؤمن القوي أحب إلى الله. ما معنى إذا تنازل الإنسان؟ ما هو المقصود بالتنازل هنا؟ التنازل عن ماذا؟ وأكيد التنازل عن مبادئ الدين هذا ضعف في الدين أصالة، لكن إن كان مراد التقلل من الدنيا والتنازل عن متاعها فهذا ليس ضعفا. لكن إذا هو إلا إذا كانت ربما تقصد الأخت التنازل عن حقوق، لا، إذا كان حق لك هنا تأتي الموازنة. يعني ابن حزم الظاهري عقد مقارنة لطيفة في كتابه مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق. إذا كان حق لك وهذا الحق أنت تستطيع أن تأخذه بالقوة لكنك تركته لله سبحانه وتعالى، هذا يكون زهدا. أما إذا كان حق لك تسلط الناس عليه وأنت تركته لأنك لا تستطيع أن تأخذه أصالة وأنك أضعف من أن تأخذه، فهذا ليس زهدا. فهذه معادلة علينا أن نتقنها. تنازل الإنسان عن حقوقه مع قدرته على أن يأخذها وأن يزاحم عليها، ومعرفة الناس أن هذا الرجل قادر أن يأخذ حقه لكنه سامح فيه وتنازل عنه زهدا في الدنيا، هذا ليس ضعفا. لكن تنازلك عن حقوقك لأنك عاجز أو ضعيف، نعم هذا الذي نقول لا ينبغي أن يكون. الأصل الإنسان يكون عنده قوة في مطالبة بحقوقه، فإذا وصل إلى التمكن من المطالبة بحقوقه ثم زهد فيها بعد ذلك فهذا شيء جميل وخلق رفيع، وهذه مؤاثرة يحمدك الناس عليها. أما إذا كنت أصلا لا تستطيع أن تأخذ حقك من الناس وأنت أضعف من ذلك، فلا تقول لي أنا والله زاهد في الحياة الدنيا، لا أنت لست زاهدا، هو أنت ضعيف في الواقع ولم تستطيع أن تأخذ حقك فصورت ذلك زهدا. تمام، هذه آخر سؤال أظن وصل هنا. طيب، بسم الله. الحديث 32 حديث سهل إن شاء الله، مختصر الكلام فيه يعني لن يطول. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. طبعا هذا الحديث حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط ذكر الصحابي، وله طرق يقوي بعضها بعضا، وهذا الكلام صحيح، وهو أن هذا الحديث طرقه يقوي بعضها بعضا، فهو حديث حسن بطرقه. هذا الحديث إخواني يشكل إحدى قواعد الفقه الكلية، الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية. يقول علماء الفقه تقوم على خمس قواعد كلية كبرى. القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الرابعة قاعدة العادة محكمة، يعني العرف له حكمه في الشرع، القاعدة الخامسة قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فالفقه الإسلامي يقوم على هذه القواعد الخمس، يعني أغلب أو نريد أن نقول 90% من المسائل والأحكام الفقهية تتفرع من هذه القواعد الخمس وتبنى على هذه القواعد الخمس. لكن هذا يدركه طبعا من درس الفقه وتعلمه وأتقنه، يدرك كيف أن المسائل الفقهية تندرج تحت هذه القواعد الخمس الكلية الكبرى. ما معنى قول النبي؟ دعونا نأخذ هذه القاعدة الخامسة التي دل عليها هذا الحديث، يعني لا ضرر ولا ضرار هي قاعدة فقهية كبرى أخذها العلماء من هذا النص النبوي الشريف، لا ضرر ولا ضرار. النص لاحظوا مختصر جدا ولكن معناه وتطبيقاته الفقهية كثيرة جدا أحبائي. لا ضرر ولا ضرار، السؤال الأول ما هو الفرق بين الضرر والضرار؟ نقول بعض شراح الأحاديث قالوا لا فرق بين الضرر والضرار، وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا ضرر ولا ضرار ليؤكد أن الضرر بغير حق ممنوع شرعا، فهذا من قبيل التوكيد لا ضرر ولا ضرار، على رأي بعض الشراح أنه من قبيل التوكيد فقط، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بيان أن الضرر بغير حق ممنوع شرعا. لكن الأكثر إخواني على التفريق بينهما، الأكثر يفرقون بين الضرر والضرار، لكن اختلفوا فيما هو الفرق، يعني الأكثر يفرقون بين الضرر والضرار لكن اختلفوا في بيان ما هو الفرق بينهما. فالبعض قال الفرق بينهما أن الضرر هو أن يضر الإنسان غيره لمنفعة يستجلبها لنفسه، أن يضر الإنسان غيره لمنفعة يستجلبها لنفسه، وأما الضرار فهو أن يضر الإنسان غيره مع أنه لا يستجلب بهذا الضرر نفعا لنفسه، فيكون الضرار أوقح من الضرر. الضرر أن تضر الآخرين حتى تنفع نفسك، طيب الضرار أن تضر الآخرين مع أنه هذا الإضرار لا يجلب لك أي نفع، فهذه وقاحة أشد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر ونهى عن الضرار، عن كلا الصورتين. هذا أحد الأقوال، وهذا يعني سيعتمده ابن رجب في كلامه. هناك قول آخر في التفريق بين الضرر والضرار إخواني، البعض يقول الضرر هو ما توقعه ابتداء بالآخرين من دون أن يبدر منهم سوء تجاهك، الضرر هو أن توقع سوءا بالآخرين من دون أن يبدر منهم أي إساءة تجاهك، هذا يسمى ضررا. وأما الضرار فهو أن يسيء لك شخص فأنت تقابل إساءته بإساءة، لكنك حينما قابلت إساءته بإساءة تجاوزت الحد المشروع. الآن وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا ما في مشكلة، شخص أساء لك ترد له طبعا بما لا يعني يصل إلى الحرام، ما في مشكلة. لكن إذا تجاوزت الحد في الرد، هنا دخلت في الضرار، تجاوزت الحد المشروع في ردك، فهذا يكون منهيا عنه شرعا. فإذا القول الثاني يقول الضرر هو أن تبادر بالإساءة أنت للآخرين من دون أن يسيء إليك، والضرار لا، أن يسيء شخص إليك فأنت تقوم برد الإساءة إليه، لكن لما رديت الإساءة إليه تجاوزت الحد المشروع فوقعت أنت في الخطأ وصرت أنت ملوما على ذلك. فهذا قول وهذا قول. وهناك القول الأول أنه أصلا لا فرق بين الضرر والضرار، فهو خلاف إذن في دلالة هذه الكلمة. لكن بشكل عام ما يدل عليه هذا الحديث عموما هو أن الضرر بغير حق ممنوع شرعا، أن الضرر بغير حق ممنوع شرع. وأركز على كلمة الضرر بغير حق، لماذا؟ لأنه أحيانا قد يوقع الإنسان أو السلطان أو ما شابه ذلك ضررا ببعض الناس، لكن هذا الضرر يكون مشروعا. مثلا الحدود الشرعية كالرجم والجلد والقطع، هذه ضرر نوقعه ببعض الناس، لكن هذا الضرر مشروع لأن فيه منفعة ومصلحة أكبر من نفس الضرر، لأننا لا نوقعه هكذا اعتباطا، بل نوقعه بمن ارتكب جرائم كبرى تستحق أن نلحق به هذا الضرر ومعاقبته عليها. فهنا هذا النوع من أنواع الضرر مسموح به شرعا، لأن المنفعة المرجوة منه عظيمة عند الشارع سبحانه وتعالى، لذلك أمرنا بها. فالضرر متى كان مشروعا يحقق مصالح والشارع ضبطه طبعا بضوابطه، هذا الضرر ليس ممنوعا ولا يدخل تحت هذا الحديث، وإنما الضرر الداخل تحت هذا الحديث هو الضرر بغير الحق، الضرر غير المشروع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. وسنعتمد الفرق الأول بين الضرر والضرار ونبني عليه تفصيلنا في هذا الحديث، وهو أن الضرر على نوعين، قد يضر الإنسان غيره مع أنه لا يجلب له بذلك نفعا. هنا يعني هناك بعض الأمثلة عند ابن رجب الحنبلي أريد أن آتي بها. نقول هناك شكلان، هناك ضرر تستجلب به نفعا لنفسك، وهناك ضرر لا تستجلب به نفعا لنفسك. دعونا نتكلم في هذه الصورة الثانية، أن يضر الإنسان غيره مع أن هذا الإضرار لا يستجلب له نفعا ومصلحة وخيرا. خلونا نأخذ أمثلة على ذلك. مثال ذلك، يقولون الضرر في الوصية. بعض الآباء سبحهم الله حينما يكبر في السن ويشعر أن الموت قد قاربه وهو في لحظات الموت الأخيرة، يوصي بوصية جائرة يضر بها طرفا من الورثة. الآن هذا الإضرار الذي أوقعه هذا الموصي هل سيجلب له خيرا؟ هو الآن على شفا قبره، سيدخل بعد قليل تحت الثرى. المسكين يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن الرجل أو المرأة لا يعمل في طاعة الله 60 أو 70 عاما ثم يجور في الوصية فيستحق النار. شوف الإنسان المسكين هذا بقي يعمل في طاعة اللي بيصلي وبصوم وبيعمل، لكنه في لحظات الموت جار في وصيته، أوقع ضررا بأحد الورثة، أوصى بماله كله لفلان وحرم غيره من أبنائه أو من ورثته. فهذا ضرر يوقعه الإنسان بغيره مع أنه لا يجلب له أي نفع، فأي نفع ترجوه وأنت أصبحت كما قلنا على حافة قبرك؟ هذا ضرر لا يستجلب نفعا للإنسان وهو منهي عنه شرعا. كذلك من الأضرار التي لا يستجلب بها الإنسان نفعا لنفسه، إضرار بعض الأزواج بمطلقاتهم. زوج يطلق زوجته، هي الآن زوجة رجعية، ثم قبل انتهاء عدتها بيوم يقوم بإرجاعها مقاهرة لها، هو لا يريدها، هو يقوم بإرجاعها حتى يطلق مرة أخرى وتمكث المرأة في العدة مرة أخرى، يريد أن يضرها بهذا الأمر. طب ماذا تستجلب؟ بالله عليك ما هو النفع الذي تستجلبه لنفسك أيها الزوج الجائر بهذا التصرف؟ هذا إضرار بهذه الزوجة المسكينة من دون أي نفع تستجلبه لنفسك. لماذا تعذبها في قضية الرجعة؟ تريدها، تحبها، تريد أن تصلح، أمسكها ما عندي مشكلة، وهذا الذي نريده بقاء الأسرة. لكن أن يكون هدفك من إرجاعها في آخر أيام العدة أن توقع عليها طلاقا آخر لتمكث في العدة مرة أخرى، تريد أن تطيل عليها المدة وأن تعذبها بهذا التصرف، الشارع الحكيم نهى عن هذا، قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن تجعل المرأة غرضا تتلاعب به فهذا لا يحق لك شرعا. كذلك مثلا الإضرار في الرضاع، هذا من الضرر الذي ذكره الشارع. بعض الزوجات خاصة لما تصبح حالات طلاق أو شقاق ونزاع، بعض الزوجات أو المطلقات يأتيها ولد فتمتنع من إرضاع ولدها مع أن هذا الولد لا يقبل غير ثدي أمه، تحدث هذه القصص، لا يقبل إلا ثدي أمه، فهذه الأم تمتنع من إرضاع الولد حتى يدفع الزوج لها المبالغ الطائلة مقابل أن ترضع هذا الولد، وهذا أيضا ظلم وإضرار لا تستجلبين به في الحقيقة خيرا ونفعا، أن تضري هذا الطفل الصغير وتمتنعي من إرضاعه. كما قلنا هذا عالة ما يحدث في حالات الطلاق عندنا في المحاكم، إن يكون لك طفل صغير بين الزوج والزوجة ويحدث الطلاق بينهما، والطفل هذا لا يقبل إلا أمه للرضاع، فهذه الأم تقول أنا لا أرضعه حتى يعطيني كذا وكذا من المبالغ، وهذا الزوج يضطر أن يدفع هذه المبالغ لمصلحة هذا الطفل الذي ربما تتضرر صحته ومعيشته بسبب عدم الرضاع. فالمهم هذه صور من الإضرار بالآخرين، الإضرار بالناس من دون أن يحقق الإنسان في ذلك نفعا مرجوا، من دون أن يحقق الإنسان في ذلك نفعا مرجوا. وقد سماه الله عز وجل إضرارا، فقال سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال سبحانه وتعالى في الوصية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي من دون أن توقع الإضرار في الوصية. فالله عز وجل بذاته سمى هذه العمليات التي يقوم بها بعض الناس إضرارا وإيقاعا للشر بالآخرين من دون أي مبرر وأي نفع تستجلبونه بهذه التصرفات. طيب إذا هذا الشكل الأول من أشكال الضرر، أن يضر الإنسان غيره من دون أن يستجلب بذلك نفعا. النوع الثاني من الضرر، أن يضر الإنسان غيره لكن هذا الضرر يستجلب له غرضا صحيحا، يعني فيه نفع صحيح لهذا الإنسان، أن تضر غيرك، لكن ما الذي دفعك إلى أن تضر الغير؟ وجود غرض ومنفعة تريد أنت أن تحصلها لنفسك، هناك منفعة تحصلها، هذه المنفعة لا تحصلها إلا من خلال الإضرار بالآخرين. فهل يجوز لي أن أوقع ضررا بالآخرين من أجل أن أستجلب لنفعي مصلحة، أو أن أستجلب لنفسي مصلحة أو نفعا أو غرضا؟ الشريعة أيضا تنهى وتحرم ذلك، فتقول لا يجوز لك من أجل أن تجلب نفعا وخيرا لذاتك أو مصلحة دنيوية أن توقع الإضرار والجور بالآخرين. ويقول ابن رجب الحنبلي في هذه الصورة، قال: مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، هذه الصورة الأولى، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. ابن رجب الحنبلي قال هذه الحالة أن تضر الآخرين من أجل أن تستجلب نفعا لك، هذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن تفعل شيئا في ملكك أو أن تقوم بتصرف في ملكك، هذا التصرف الذي فعلته في ملكك تريد أن تجلب به نفعا يوقع الضرر بالناس الآخرين في المجتمع، هاي صورة. أو الصورة الثانية إنه أنت ما فعلت شيء في ملكك لكنك منعت الآخرين من أن يرتفقوا وأن يستفيدوا من بعض حوائجك شحا بها وبخلا بها وخشية زائدة عليها، فيكون ذلك سببا في إضرار الآخرين. أعيد، هناك صورتان. الصورة الأولى أنت تتصرف في ملكك بتصرف يوقع إضرار بالمجتمع، هذه صورة. والصورة الثانية أن يأتي الآخرون يطلبون منك أمرا يرتفقون به ويرفع عنهم الضرر، شيء أنت تستطيع أن تبذل من ملكك وتستطيع أن تساعد الآخرين به، فيأتون يطلبون منك يا فلان والله نريد منك شيء معين، فأنت تمتنع من بذله لهم شحا به وبخلا به، فيتسبب ذلك بأن تلحق الضرر بهم، لأنه إذا ما رديت عليهم وأعطيتهم هذا الشيء يتضررون. فهاتان صورتان لهذه أو لهذا النوع الثاني، وهو إضرار الآخرين للنفع الشخصي. طيب دعونا نأخذ أمثلة على الصورة الأولى. صورة شخص تصرف تصرفا في ملكه فأوقع ضررا بالآخرين. يقول ابن رجب من أمثلة ذلك شخص مثلا عنده مزرعة والعشب أخضر، وكان اليوم شديد العواصف يقولون، فهذا الرجل ما شاء الله في هذا اليوم خطر في ذهنه أن يشعل النار في هذا العشب الأخضر حتى يذهب لأنه يضر التربة، واليوم كان عاصف واحتمالية أن النار تنتقل من أرضه إلى أرض غيره كبيرة، لكن هذا الرجل ما سأل بالناس، مسك هذا الكاز وألقاه على العشب وأشعل النار في العشب الأخضر، فإذا النار بسبب العواصف تنتقل إلى المزارع المجاورة له وتحرقها. الآن هذا الرجل آثم شرعا في تصرفه، لأنه أحرق عشبه في يوم عاصف والمعتاد أن العواصف تنقل النار، لكنه لم يهتم بما سينجم من آثار عمله، فهو آثم وسيضمن ما أتلفه من محاصيل الآخرين، لأنه أراد أن ينتفع هو، لكن تصرف الذي سينتفع به أوقع ضررا بالآخرين وهذا لا يحق لك. نأخذ مثال آخر. شخص مثلا يريد أن يصلح شيئا أو أن يصنع شيء في بيته، فيقوم بدق مسامير، ها مسامير، ووضع خشب في طرقات الناس العامة، هو يريد أن ينتفع، يريد أن يصنع والله مثلا مظلة أمام البيت أو يصنع كرميد أو ما شابه ذلك، لكن لما أراد أن يصنع هذا الشيء تصرفه هذا سبب ضررا في الطرق العامة للناس التي يسيرون بها، فهل له الحقية في ذلك؟ نقول ليس لك الحقية في ذلك، ليس لك أن تصنع مظلة في طرق الناس العامة، ليس لك أن تصنع شيئا يضيق الطريق على المجتمع. نعم تريد أن تنتفع نفسك لك حقية، لكن بشرط أن لا توقع الضرر بالآخرين. أما ما يفعله بعض الناس للأسف خاصة من أصحاب يعني أصحاب النفوس الخبيثة، ما عنده أي اهتمام بالمجتمع، ماذا سيحدث له، الطريق ضاق، الطريق وسع، حدث زلزال، ما حدث زلزال، أذيت الناس، ما أذيت الناس، لا يلتفت، مهم أنه جشعوا يلبه، المهم أن يحصل منفعته الشخصية وأن يستأثر هو بملذاته وشهواته. فإذا فعل رجل أفعال مثل هذه الأفعال كما قالوا، وضع روشنا أو مظلة وضيق الطريق على الناس، أو كان يتسبب في أثناء بنائه بأذية الناس في الطرقات وما شابه ذلك، فنقول له حينئذ هذا فعل ممنوع شرعا ولا يجوز. نعم تستجلب النفع لنفسك لكنك تضر الآخرين. نأخذ مثال على الصورة الأخرى، صورة إنسان عنده أشياء يحتاج الناس إليها، وإذا لم يعطهم إياها وقع الناس في ضرر. هذه الصورة الثانية، عندك أشياء أو أمور عموما الناس تحتاج إليها، وإذا لم تلبها لهم ولم تمنحها إياهم يقعهم ذلك في ضرر. الآن الفقهاء يقولون إذا الناس احتاجوا إلى أمر عندك وكان بذلك لهذا الأمر لهم يجلب لك أنت ضرا، لا تعطيهم، خلاص الشرع لا يجبرك على ذلك. إذا الناس طلبوا منك شيئا تعينهم به من ملكك وبذلك هذا الشيء لهم سيجلب لك خسارة أو ضرر، الشرع لا يأمرك أن تعطيهم هذا الشيء، لأنه يعني لا نطلب منك أن ترفع الضرر عن الناس بإيقاع الضرر على نفسك، لا نطالبك بهذا شرعا. لكن إذا كان هذا الشيء الذي طلبه الناس منك لو بذلته لهم فإنه لا يوقع أي ضرر عليك، لو بذلته لهم لا يوقع أي ضرر عليك. في هذه الحالة إخواني لا يجوز لنا أن نمنع الناس عن الوصول إلى هذا الخير، لا يجوز لنا أن نمنع الناس من الوصول إلى هذا الخير على القول الراجح عند أهل العلم. مثال ذلك الحديث المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز غشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ما معنى هذا الحديث إخواني؟ الآن بعض الناس يكون جارك يريد أن يبني طابق ثاني فيحتاج أن يسند شيئا من الخشب أثناء البناء على جدار بيتك أنت، فيطرق الباب عليك: السلام عليكم أبو فلان، ما أخبارك؟ والله يا جارنا والله أحتاج أن أرفع طابقا آخر وأحتاج أن أضع أو أسند الخشب على شيء من جدارك. الآن إذا كان جدارك ضعيف ما بتحمل الخشب يوضع عليه، فقلت له: والله يا جار أنا جداري ضعيف لا يتحمل الخشب وسيسقط، هذا حقك، لا أحد يجبرك على أن تقبل وضع الخشب عليه. لكن ما شاء الله معروف أن جدارك ما شاء الله قوي ومتين ولا يتأثر أبدا بوضع شيء من الخشب عليه، فحينئذ عند الحنابلة والمالكية وطائفة من جماهير أهل العلم يحرم عليك أن تمنع الجار من أن يستفيد من ملكك، يحرم عليك. لماذا؟ لأنك إذا منعته من أن يضع الخشب على جدارك أوقات الضرر به، لا يستطيع أن يرفع الطابق الثاني، وأنت لا ضرر عليك لا في رفع الطابق الثاني ولا ضرر عليك في أن يسند الخشب إلى جدارك، فلماذا تمنع الناس؟ هنا الشريعة تأمرك أن تبذل ما عندك للناس حتى لا توقع الضرر بالناس، رفعا للضرر عن الناس، فلا ضرر ولا ضرار. ولاحظوا الشريعة الغراء كيف تحرص على التكافل المجتمعي، إنه ما أحد ممكن يقول طب يا شيخ هذا ملكي هذا جداري. أخي الكريم الملك في النهاية لله سبحانه وتعالى، وأنت كما قلنا قبل قليل الزهد في الدنيا لا تتعلق بها، يعني لا يكون الإنسان لهذه الدرجة عنده جشع. الدين الإسلامي يعلمنا كيف نتكامل اجتماعيا، كيف نتعاون في الأمور التي لا تضرنا ولا تجلب لنا شرا. يعني لو وضع الخشب هو على جدارك والجدار لا يتأثر وبناء الطابق الثاني لا يعيبك، ما المشكلة في ذلك؟ لا، هنا الشرع يتدخل ويقول لك لا يجوز لك أن تمنعه، لا يجوز لك أن تمنعهم. بعض الناس مثلا يكون بيته لا يمكن أن يسير عليه إلا إذا مر على سطح بيتك، هذه قضية فقهية يذكرها الفقهاء، أن يكون مزرعة الإنسان أو بيت الإنسان لا يمكن أن يصل إليه إلا إذا مر على سطح بيتك، ومروره عن سطح بيتك لا يضرك أبدا، سطح بيتك ما شاء الله بعيد ومنعزل وما في أي ضرر أن يمر هذا الشخص من خلال سطح بيتك ليمر أو ليصل إلى مزرعته أو بيته أو ما شابه ذلك. الآن هل تلزم شرعا في أن تفتح له سقف، عفوا مش سقف، سطح البيت؟ يقول العلماء نعم، إذا كان سطح البيت المرور عليه لا يؤذيك أبدا وما في أي شكل من أشكال الضرر، وهذا الشخص إذا ما مر على سطح البيت سيتضرر ويحتاج إلى نصف أو ساعة كاملة حتى يصل إلى بيته، وأن الشريعة تأمرك وتلزمك بأن تفتح له سطح بيتك. إذا كان لك ضرر عليك تخشى أن يطلع هذا الرجل على عوراتك، تخشى أن يسبب لك ضرر، أو هذا الرجل غير مأمون الجارب، هذا حقك، امنعه، قل له اذهب من الطريق الأخرى. لكن إذا كان مروره على سطح بيتك ليصل إلى بغيته لا يسبب لك أي إشكال أي ضرر، وإنما أنت تستنفع به فقط منفعة أني أنا خلاص ما بدي أحد يمر على سطح بيتي، هذه منفعة الشخصية أشح بملكي. لا، في هذه الحالة الشريعة أمرك أن تبدل سطح بيتك ما دمت لا تتضرر. طبعا يعني قيسوا على هذا أمور كثيرة، وأريد أن أخذ منكم أمثلة، يعني الآن أطلب منكم أن تعطوني أمثلة واقعية حتى نتأمل فيها معا ونتبصر كيف أن للأسف بعض الناس يوقع ضرر بالآخرين ويمنع الآخرين من أن يرتفقوا بملكه مع أنه لا يقع عليه أي ضرر في ذلك. نريد من باب التفاعل نأخذ منكم بعض الأمثلة. الأذى والضرر أخي نفس الشيء، الأذى هو الضرر شيخ هشام، لا فرق بينهما، الأذى هو الضرر. نريد منكم أمثلة إخواني على هذه القضية. يعني ممكن الأذى، يعني أنت تقصد فيما تكلمت به ولا عموما؟ أنا أفهم من كلامك أخي هشام قضية الأذى والضرر، والأخ هشام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤذيني ابن آدم عن الحديث القدسي، يؤذيني ابن آدم بسبب الدهر. الأذى في المقام الذي أتكلم فيه الآن هو الضرر، إن كنت تسأل عن هذا. لكن في اللغة هل يمكن أن يكون هناك شيء من علاقة العموم والخصوص بين الأذى والضرر؟ إذا يعني فهمت سؤالك أقولك في اللغة قد يكون هناك شيء من العموم والخصوص، فيكون الأذى أعم من الضرر، أعم من الضرر، أن يكون الضرر أن يكون فعلك فيه انتقاص أو شيء يسوء الآخرين. لكن الأذى قد يكون أعم من ذلك، قد لا يكون فيه سلب خير من الآخرين أو أذى أو ما نسميه نحن، يعني كيف نقول لك، يعني أنت قد تؤذي الشخص في مشاعره، قد تؤذي الشخص في أحاسيسه، لكن في النهاية لا يوقع ذلك شيء محسوس به، لا يوقع ذلك نقصا محسوسا به. فقد يكون الضرر يتعلق بالشيء المحسوس والأذى أعم من ذلك، يكون الأذى بالمحسوس وبغير المحسوس، قد يكون هذا فرق من الفروق، والله تعالى أعلم. اصطفاف السيارة أمام المنزل مع عدم تضرر صاحب المنزل، أحسنت، خاصة في الطرقات العامة. لو كراج شخصي له داخلي في داخل بيته حقه، لكن في الطرق العامة خاصة في شوارعنا اليوم لو أنك أوقفتها أمام بيته ولا يتضرر أبدا بذلك فليس له أن يمنعك من هذا، خاصة كما قلنا في الطرقات والشوارع العامة. مثل شخص يتمنع عن الزكاة، لا ماشي ممكن نقول الزكاة، وإن كانت يعني لسه الزكاة هي أصلا فرض مقدر شرعا من الله سبحانه وتعالى، هي من الفروض ابتداء، يعني الفقهاء لا يدخلونها ابتداء تحت هذه المسائل، لكن يمكن أن ندخلها بالمفهوم العام، أنك رجل ثري وعندك مال ولا تتضرر بإخراج هذا المال للفقراء ومع ذلك تمتنع من إخراجه، فهذا فيه إضرار بهم، مقبول. منع الاستفاف أمام بيته، كل الناس شكلها عنده مشكلة في الاستفاف أمام البيوت لأن الأخوة يثيرون من هذا المثال. احتكار ورفع السعر في حالات الكوارث، نعم 100% أحسنت. في حالات الأزمات اليوم تجدون بعض الناس يستغلون هذه الأزمات في إيقاع الإضرار بالآخرين جلبا للنفع لأنفسهم، ما عندهم اهتمام، المواطن يدفع ما يدفع، يستطيع ما يستطيع، عنده قدرة ما عنده قدرة، المهم الجشع وأن يحصل المال. منع الماعون، نعم منع الماعون، أن يمنع الإنسان قدره، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يقول الماعون هو الدلو والقدر وما شابه ذلك من أمتعة البيت البسيطة السهلة، يعني الجارة طلبت من جارتها والله قدر أو سدر أو طنجرة أو ملعقة أو ما شابه ذلك، وعندك شوية ملح وعندك شوية، فتمنع جارتها، هذا لا يحسن بالإنسان، طبعا خاصة إذا كان إيقاع ضرر بالآخرين، هنا المشكلة. يعني انتبهوا دائما الأمثلة التي تأتون بها يجب أن يكون فيها إيقاع ضرر بالآخرين، لأن ممكن الجارة لو ما أعطيتهاش الطنجرة ما تتضررش، بس هي خلاص مثلا حابة تتوسع، أنت عارف أنها بتتوسع ومطلب جي كثير. لكن أحيانا فعلا يكون شخص مضطر لشيء معين وإنت بتمنعه من هذا الشيء ولا توصل إليه، ولا توصل إليه، هذا إشكالية ويكون من باب الإضرار بالآخرين. تعقيد المواد في الجامعات على الطلاب هذا يعني أحسنت، هذا صورة من صور الضرر. يعني المشكلة أخي الكريم إذا كان المحاضر متعبا فإنه لابد أن يعقد الأمور، لكن إذا كان المحاضر عاقلا فإنه يعرف من أين تؤكل الكتف. سؤال: هل إذا حرم على شخص منع النفع أصبح حقا للآخر يستطيع أن يطالب به؟ في الأنظمة والمجتمعات التي تطبق مثل هذه المسائل الشرعية نعم يكون حقا يستطيع أن يطالب به، يكون حقا يستطيع أن يطالب به. لكن هي الإشكالية أنه في هناك خلاف فقهي في بعض فروع هذه المسائل، مثل مسألة لا يمنع جار جارا أن يغرز غصبة في جداره. الحنابل والمالكية هم الذين ذهبوا إلى إيجاب تلبية الطلب في حال عدم وجود الضرر، لكن بعض المذاهب تحمل هذه المسألة على الندبية وعلى كراهة عدم الإجابة ولا توصلها إلى التحريم. فوجود الخلاف الفقهي هو الذي يستجلب الخلاف القضائي، هل سيطالب أم لا يطالب. فإذا قلنا بما يذهب إليه الحنابل والمالكية أنه يجب أن يسمح له بالانتفاع، حينئذ يجوز له أن يطالب بذلك قضاء في حال منعه. منع فتح عمل منافس لعملك الحالي، أيضا مثال صحيح شيخ حسين، منع فتح عمل منافس لعملك الحالي، كلام صحيح. بعض الناس عنده جشع ما بحب أي أحد يفتح مصلحة كمصلحته، يريد فقط أن تبقى كل الأمور في يده، وهذا شكل من أشكال الاحتكار، هذا شكل من أشكال الاحتكار. في الحقيقة مشاهدة كثيرة في واقعنا العملي، بعض الناس فعلا فقط همه نفسه أن ينتفع هو ولو ضر ذلك كل المجتمع، ما عنده مشكلة. وهذا كما قلنا هو من الحرص على الدنيا، سبحان الله هذا الحديث أتى مع الحديث السابق، لو كان الإنسان زاهدا في الدنيا إخواني لن تحصر والله في مجتمعاتنا كل صور الجشع والطمع التي نشاهدها واستئثار الناس وعدم حبهم لبذل الخير للآخرين. الإنسان الزاهد في الحياة الدنيا هو الإنسان اللي ما عنده مشكلة في بذل الماعون، هو الإنسان اللي ما عنده مشكلة في أن يرتفق الناس بملكه، هو الإنسان اللي بسمح للناس تمر عن طريق سطحه. أما إنسان مريض القلب متشبث بالحياة الدنيا، هذا الإنسان سبحان الله صعب التعامل معه، أي شيء تطلبه منه لا يعطيك إياه، لأنه هو متشبث متعلق حريص على هذه الدنيا بملذاتها. منع الهيجين والكمامات ورفع أسعارهم، أحسنت، يعني هو رفع الأسعار ومنع الهيجين والكمامات. ومنع الهيجين والكمامات لماذا يمنعونه؟ يمنعونه لرفع الأسعار، هو الاحتكار الذي ذكره الأخ قبل قليل، يعني الظاهر الأمثلة التي يأتي بها الإخوة من واقع الحياة. الآن إخواني سأذكر قاعدة أخيرة أيضا أو مثالا أخيرا على الضرر خارج عن كل الأمثلة السابقة، لكن يهمني أن أذكره لأنه يتعلق بواقعنا أو أزمتنا التي نحن فيها. من الأمور التي يطبق فيها حديث لا ضرر ولا ضرار هو أن الشريعة الغراء لا توقع الضرر ولا تستجلب الضرر على العباد في أي نسك من المناسك وفي أي شريعة من الشرائع. انتبهوا على هذه القاعدة، من وهذه ذكرها ابن رجب الحنبلي وسأذكر كلامه لأنه يهمنا وله تطبيق مهم في واقعتنا التي نحن فيها. يقول: مما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، هذا كلام ابن رجب، اسمعوا القاعدة الشرعية لتعرفوا كلام العلماء الكبار، أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة. لا يوجد عندنا في التشريع الإسلامي تشريع يضرنا أبدا، وإذا جاءت حالة فيها ضرر بسبب عبادة من العبادات، طبعا هذا سيكون طبعا حالة استثنائية، حينئذ هذه العبادة بهذا النسق تتوقف تتوقف. فيقول: إن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به سبحانه هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضا. انتبهوا هذه القاعدة، إذن كل ما أمرنا الله به عموما الصلاة الزكاة الصيام هو أكيد عين صلاح ديننا ودنيانا، وما نهانا عنه من الرذائل هو عين فساد ديننا ودنيانا، لكن متى أصبحت في بعض الأحوال الاستثنائية أداء بعض المأمورات الشرعية يستجلب الضرر على أبداننا، فإن هذه العبادة في هذه الحالة الاستثنائية تكون غير مأمور بها. وهذا كلام العلماء الكبار، يقول: لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم. ولهذا بدأ يذكر لك أمثلة. أسقط الطهارة، خلص أسقطنا الطهارة عن المريض، لأنه إذا كان مريض ووجود المياه على بدنه يزيد المرض أو يؤخر البر، حينئذ لا تتطهر بالماء، انتهت العبادة هذه واذهب إلى التيمم. كذلك أسقط الصيام عن المريض وعن المسافر لمشقته عليه. إذا كان الصيام يشق عليك أيها المسافر أو أيها المريض، الصيام خلص تقضيه في أيام أخرى. وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضا. إنسان اضطر في الحج وهو في مناسك الحج أن يحلق شعره لوجود شيء من القمل أو شيء من الإرهاق في جلدة رأسه، اضطر أن يحلق الرأس، الشريعة تحثك على حلق الرأس وتكفر، خلص هناك حلول شرعية. فباختصار، أحكام الله سبحانه وتعالى لم تأتي لتلحق الضرر بالعباد، واعلموا هذه القاعدة. الأصل في الأحكام الشرعية التي شرعها الله أنها للأحوال الاعتيادية التي ما فيها ضرر، لكن قد يطرأ على الإنسان أحوال استثنائية يصبح فيها تطبيق الحكم الشرعي يستجلب ضررا في الأبدان وفي الأمور الدنيوية. هنا الشريعة نفسها تقول لك إذا كان تطبيق الحكم في هذه الحالة الاستثنائية سيجلب ضررا على الأبدان غالبا، أنت مسامح ومعفو عنك هذا الحكم الشرعي. هذه قاعدة الشرع التي ذكرها ابن رجب. لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم، هذا كلام ابن رجب الحنبلي. بالتالي إخواني، ما وقع في هذه الأزمة من حث الناس على الصلاة في بيوتهم الجمعة والجماعات، هذا يتوافق مع قاعدة الشرع الكلية في منع الضرر على أبدان الناس وعلى دنياهم. نعم، الكل يتقطع ويتفطر قلبه حينما يرى المساجد مغلقة، ونحن نحب أن نعمر هذه المساجد بطاعة الله سبحانه، لكن هذه الشعيرة صلاة الجماعة والجمعة في هذه الحالة الاستثنائية أصبح هناك ضرر غالب متوقع منها. وعلم الحديث الحمد لله الذي وصلنا إليه أصبح لديه قدرة أكبر عما كان عليه الأوائل في معرفة العلم. الحديث يثبت قدرة انتقال الفيروسات والبكتيريا بين الناس في مجالسهم العامة إذا اجتمعوا، وأن الزحام هو سبب في انتشار الأوبئة أكثر وأكثر. فعلينا أن نستفيد مما سخره الله عز وجل لنا من معارف. فبما أنه ثبت علميا عند الأكابر والثقات أن الاجتماعات العامة تسبب ضررا على الناس، فهنا أصبح الاجتماع لهذه الشعائر في حالة استثنائية فيه ضرر على الأبدان. فالشريعة الغراء بمقاصدها الكلية لا تقول للناس اذهبوا إلى صلاة الجماعة حتى ولو أفناكم ذلك عن بكرة أبيكم، هذا الكلام غير صحيح ولا يتفق مع مقاصد الشريعة. وما يقوله بعض الشباب الذين عندهم اندفاع أنه هذه القضية لا تجوز ولم تغلق صلوات الجماعة سابقا، إخواني، أولا علينا أن نعرف أنه في الزمن الأول في العصور السابقة في القرن 8 و7 الهجري وما قبل ذلك، ما كان الطب الحديث وصل إلى ما وصل، يعني لم يكن علوم المسائل الطبية والمسائل العلمية وصلت إلى ما وصلت إليه في يومنا. ما كانوا يعرفون أن الاختلاط والاجتماع هو سبب في نقل الفيروسات والأوبئة، بل حينما أقرأ في كتب التاريخ كانوا يظنون أن الأوبئة هو تغير في الأمور الهوائية، وهذا التغير في الأمور الهوائية هو الذي يستجلب الطاعون والأوبئة. ما كان عندهم تصور أصلا عن طبيعة الوباء. فشيء طبيعي أن يكونوا يذهبون لصلوات الجماعة وأن لا تمنع الجمع والجماعات في أزمانهم لعدم إدراكهم هذه المعلومة الطبية. فبالتالي لم تكن عندهم فتوى في إغلاق المساجد، لم تكن عندهم فتوى في منع الجمع والجماعات في حال الأوبئة، لأن الطب عندهم لم يكن لهذه الدرجة التي يعلمون بها سرعة انتقال الأوبئة من خلال الهواء والتنفس. لكن الله عز وجل بكرمه أفسح لنا مجال في هذه العلوم، أصبحنا ندرك أن هذه الفيروسات تنتقل بين الناس في هذه المجالس. فبالتالي حينما تأتي فتوى معاصرة بجواز ترك الجمع والجماعات ومنع الناس من شيء من حضورها إلى أن تنجلي الأزمة، لا يخرج علينا إنسان يقول والله الشريعة لا تأمر بهذا والشريعة تنهى عن إيقاف الجمع والجماعات. هذا كلام إنسان لا يعرف مقاصد الشريعة الكلية ولا يعرف كيف تكون الفتوى في دين الله سبحانه وتعالى. وتعالى وما يراعيه الفقهاء وأنظارهم. إذا كان الحنابل رحمة الله عليهم يقولون الإنسان لا يذهب إلى المسجد إذا خشي على نفسه المرض، وهذا مذكور في كتب الحنابل الأوائل أن من أعذار ترك الجمع والجماعات، وهذا باب اسمه باب الأعذار في ترك الجمع والجماعات، ويذكرون فيه الفقهاء جميعا في كل المذاهب الأربعة، يذكرون فيه أحوال طارئة يكون فيه حضور الجمعة والجماعات فيه إضرار على الإنسان، ليس فقط أحيانا في بدنه بل قد يكون فيه إضرارا في معيشته بشكل شاق. فهناك الحمد لله سعة في هذا الدين وهناك وعي، وهذا الدين لا يمكن أن يخالف العلم إخواني. أن هذا الذي يحزنني أن بعض الناس يجعل هناك مناطحة بين الدين والعلم. إخواني الدين لا ينازع العلم والعلم لا ينازع الدين، العلم من الدين وهناك انسجام وتكامل بينهما، وقواعد الشريعة الكلية تستوعب كل المسائل العلمية الصحيحة، القواعد الشرعية الكلية تستوعب كل المسائل العلمية الصحيحة، وعلماؤنا الأوائل الذين دونوا في الفقهيات كتبوا في هذه المسائل واستوعبوا. لكن مشكلتنا أن بعض من يتصدر اليوم للفتيا ليس قارئا، لم يقرأ في المقاصد الشرعية، لم يقرأ في كلام الأوائل وفي الفتاوى وفي طريقة المنهج العلمي للإفتاء، فأصبح يعسر ويشق على الناس ويلقي فتاوى فيها شيء من الاستعجال قبل أن يسبرها سبر الشارع الحكيم وبالمقاصد الكلية الكبرى. فابن رجب يقول لكنه سبحانه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم، وبالتالي ذكر لك أمثلة ابن رجب الحنبلي على عبادات سقطت عن المكلف في حال وقوع الضرر عليه، كسقوط الطهارة بالماء في حالة وجود المرض، وسقوط الصيام عن المسافر والمريض، وسقوط اجتناب المحظورات الإحرام عمن به أذى. وهذه كلها ترسم لنا مع عالم التشريع في مثل هذه المسائل، وهو أن الشارع الحكيم الأصل في مأموراته أنها تأتي على الأحوال الطبيعية التي لا ضرر فيها على الناس، لكن في بعض الأحايين كأحوال استثنائية قد يكون تطبيق بعض الأحكام فيه شيء من الضرر، فهنا الشارع هو الذي دبهنا وأرشدنا وأخبرنا على جواز إيقاف هذه الأحكام الشرعية متى كان ذلك يستجب لكم ضررا على أبدانكم. فالشارع الحكيم لا يريد منا أن نتضرر بأبداننا، لا يريد منا أن تحل بنا الأوبئة أو الأمراض من أجل أن نقوم بشعيرة من الشعائر. سبحانه أرحم بنا والله من أنفسنا، سبحانه أتى بأحكامه على ميزان عقلي حكيم متزن هادئ، وأقصد بالميزان العقلي أنه يتوافق مع العقول البشرية السليمة وما ترتضيه أصحاب النفوس الشريفة في مثل هذه الوقائع ومثل هذه النوازل. فلا ضرر ولا ضرار نستطيع أن نطبقها على نازلتنا التي نحن فيها، ونعلم أن العلم وأن الفقه وأن المسائل التي دونها الأوائل فيها ساعة لمثل هذه الأحكام، وتدل على مثل هذه الشعائر، وتدل على مثل هذه القرارات التي تصدر في هذه الأحوال الاستثنائية. نعم ربما يكون النظر أنه لماذا ابتداء تمنع بعض الأماكن وتفتح بعض الأماكن، هذه قضية أخرى نعم لها ميزانها، لكن أنا أتكلم عن أصل المسألة. أصل المسألة أنه هل يجوز منع الناس من الاجتماع لأن الاجتماع يسبب عليهم ضررا في أبدانهم؟ قواعد الشريعة تدل على جواز ذلك، وفتاوى الفقهاء الأوائل يعني لم يفتوا في نازلة كنازلتنا كهذه، لأنه كما قلنا ما كان عندهم دراية بحجم انتقال الأوبئة بسبب الاجتماع والالتقاء، لكنهم أفتوا بمسائل شبيهة. ونحن علينا أن نأخذ هذه المسألة المعاصرة ونلحقها بنظائرها من المسائل القديمة. بل من عجيب ما يذكر في كتب التاريخ أن الناس في القرن الثامن أو السابع الهجري في إحدى الأوبئة التي حلت بهم قال خرجوا جميعا في الصعودات، خرجوا جميعا مشتركين في الصعودات يدعون الله سبحانه وتعالى، فلم يكن ذلك سببا في انكشاف الكرب عنهم. بل يقول أظن ابن كثير أو ابن كثير رحمة الله عليه أظن في البداية والنهاية أو الذهبي نسيت من قال بل ازداد الوباء عليهم. طب لما أقرأ هذه القصة في الحقيقة لما أنظر الناس خرجوا جميعا في الصعودات اجتمعوا في مكان واحد وبدأوا بالدعاء بصوت واحد، طبعا أكثر فقهاء الإسلام على منع هذه الحالة أن يخرج الناس جميعا في حالة مجتمعة ويدعون بصوت واحد، هذه حالة وربما أذكرها في قضية مواقف في محاضرة في صفحة مكان إن شاء الله بعد أو يوم الخميس، مواقف مع النكبات أو في أيام الوباء. أن الناس لما كانوا يخرجون إخواني بهذه الصورة المجتمعة ويصرخون بصوت واحد ويدعون بصوت واحد في الصعودات، اجتماعهم هذا كان يزيد الوباء في كثير من الأحوال، لأنهم يلتقون فتتناقل الفيروسات بينهم فيتكاثر ويزداد الطاعون بالناس. والناس طبعا لم تكن على دراية، هم معذورون في ذلك من جهة أنهم ما بيعرفوا طريقة انتقال الفيروسات في زمنهم، لكن نفسهم علماء التاريخ يقولون وخرج الناس إلى الصعودات مجتمعين يظنون أنهم يريدون أن يدعوا الله بصوت واحد، فإذا الفيروس ينتشر بينهم، الوباء ينتشر أكثر وأكثر. وهذا شيء طبيعي، أننا لم نأخذ بالأسباب، أننا لم نأخذ بالأسباب التي يرضيها الله سبحانه. حتى إذا أردت أن تدعو الله عز وجل أن يرفع الأزمات والنكبات، هذا لا يعني أن نخالف الأسباب التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وأننا لا بد وأن نجتمع في مكان واحد وتلتقي الأنفاس بالأنفاس وندعو الله سبحانه وتعالى معا بصوت واحد. لا إخواني، الشرع لا يتعارض مع العلم، الشرع لا يتعارض مع العقل السليم. يجب أن نكون متزنين، أن نكون هادئين، أن نفهم مقاصد هذا الدين والأحكام الشرعية بالمنظور الشرع الصحيح، وليس بأذواقنا وأهوائنا، وليس أن نضحك العالم من تصرفاتنا ويقول انظروا إلى هؤلاء، انظروا تدينهم كيف يجلب لهم زيادة الأوبئة والفيروسات. لا تضحك العالم منك، وأريهم أن هذه الشريعة الغراء شريعة واسعة، الحمد لله، شريعة الرحمة، شريعة السعة، شريعة فيها رخص، شريعة فيها مجال، فيها مرونة، تتفق مع المقاصد الكلية وتهتم بأرواح الناس ولا تكون سببا في زيادة الضرر بأبدانهم وعقولهم وأجسامهم. علينا أن نكون عقلاء وأن نستفيد من التجارب العلمية الصحيحة بما يتوافق مع المنظور الشرعي، وهذا يحتاج إلى فقيه متمرس ولا يحتاج إلى إنسان مندفع أو شاب متحمس أو فتاوى لا تخرج ولا تسبر بمسبار الشرع. أنا أطلت عليكم كثيرا اليوم، سامحوني، يعني نستفيد من أوقاتنا فنحن جالسون في بيوتنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون ذلك في ميزان حسناتنا. إذا كان هناك أي أخ عنده سؤال أنا أنتظر، وهناك مجال للإخوة أن يغادروا من يريد أن يغادر، سهل الله أمره ودربه. أنا أبقى مع بعض الإخوة إذا كان هناك أخ يبحث عن سؤال يبحث عن إجابته، إذا كان عنده سؤال يبحث عن إجابته. أخواني، لا عدوى، هذا الحديث حديث لا عدوى، إذا أردنا أن نجمع بينه وبين حديث لا يرد ممرض على مصح، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفي عن الصحابة والتابعين ما كان يقر في قلوبهم في أيام الجاهلية. الناس كانت إخواني تظن أن المرض هو بذاته يعدي. ما معنى ذلك؟ أريد أن أوضح أكثر وأكثر. يريد النبي صلى الله عليه وسلم باختصار أن يغرس في قلوب أصحابه عقيدة أن هذه الحياة الدنيا عبارة عن أسباب، وأن السبب قد ينتج المسبب وقد لا ينتج المسبب. باختصار، أن السبب أنت تبذله قد ينتج المسبب وقد لا ينتج المسبب. فمكوث المريض بجانب المصح هل هو بحد ذاته، بحد ذاته كما كان يعتقد الجاهليون، هو بحد ذاته سبب الأمراض، أم هو سبب من الأسباب قد ينتج انتقال المرض وقد لا ينتج انتقال المرض؟ هذه الفكرة. الجاهليون كانوا يعتقدون أن الأمراض أشياء تنتقل بذاتها ولا تدخل للإله سبحانه وتعالى فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهر معتقدهم في هذه الجزئية ويبين لهم أن وجود المريض بجانب المصح قد هو سبب، قد ينتج مسببه فتنتقل العدوى وقد لا ينتج مسببه فقد لا تنتقل العدوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغرس في أصحابه فكرة أن لا تعتقدوا أن الأمراض مؤثرة بذاتها وأنها تعدي بذاتها، بل هي أسباب، متى شاء الله أن تولد مسبباتها قد تولد، ومتى شاء الله أن لا تولد مسبباتها قد لا تولد. فهو تعديل لمعتقد خاطئ كان عند الجاهليين، وليس نفيا، وليس نفيا لأن يكون المرض سببا في العدوى، ليس نفيا لأن يكون المرض سبب في العدوى. المرض خاصة الأمراض المعدية طبعا نقول هي سبب، لكن الجاهليون كانوا لا يعتقدونها سببا، بل كانوا يعتقدونها مؤثرة بذاتها، مؤثرة بطبيعتها، وأن الله عز وجل باختصار ليس له أي عمل فيها، خلص مريض جم صح سيمرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم طهر قلوبهم من هذا المعتقد الخاطئ، فقال لهم لا عدوى، يعني لا تعتقدوا أن هذه الأمراض هي بذاتها قادرة بذاتها من دون تدخل الإله أن تعديكم وأن تهلككم، بل هي في النهاية أسباب قد تولد مسبباتها وقد لا تولد مسبباتها. لكن هل معنى هذا أن العاقل لا يأخذ بالأسباب؟ لا، أنت خذ بالسبب، أنت خذ بالسبب، لكن في النهاية لا تجعل اعتقادك أن السبب يؤثر بذاته وأن الطبيعة هي بذاتها تعمل، بل عليك دائما أن تتذكر أنها في النهاية أسباب، والقلب يتعلق بالرب الوهاب، هذا المسبب قد ينتج وقد لا ينتج. فهذه فكرة لا عدوى أخي الكريم، وليس المراد منها نفي سببية الأمراض في الانتقال، السببية موجودة، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ممرض على مصح، ولا ما قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وإحنا لازم نجمع الأحاديث مع بعضها حتى نحصل على المشهد الكامل. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أمرنا باجتناب المجذوم وأمرنا بالابتعاد عن المرضى. طيب في حديث آخر نجده يقول لا عدوى، كيف نجمع؟ إذا أردت أن تجمع لابد تفهم قضية لا عدوى وارتباط بمعتقدات الجاهليين. وهناك حديث آخر يمكن يساعدك على فهم القضية. الجاهليون كانوا إذا مطروا من السماء يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح على إثر ليلة مطيرة فقال، يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بالكواكب. الناس على طرفين، ناس مؤمنة بالله كافرة بالكواكب، وناس كافرة بالله مؤمنة بالكواكب. فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، إنه هذا النوع هذا النجم هذا الكوكب هو الذي أمطرنا، ونسي الله وتدخل الإله وجعلها السبب هو بنفسه مؤثرا، فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله فهذا ورحمته فهذا مؤمن بكافر بالكوكب. طب اللي قال مطرنا بفضل الله ورحمته، طب مش فضل الله ورحمته كان إلها أسباب من تدخل الأنواء والسحاب وما شابه ذلك؟ طيب كيف إذن الإنسان يؤمن بالله عز وجل ويكفر بالكوكب؟ المراد أخي الكريم أن نفهم السياقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع مجتمع جاهل، مجتمع كان يعتقد أن هناك أمور ومظاهر طبيعية تؤثر بذاتها في حياة الإنسان وتتسلط عليه، فكانوا يعتقدون أن الأمراض تتسلط بذاتها على الإنسان وأن الله ليس له علاقة بالموضوع، يعتقدون أن الأنواء تمطر بذاتها وأن الله ليس له علاقة بالموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح هذه المعتقدات الجاهلية ويبين لهم أن الأنواء والسحاب وأن الأمراض هي فقط مجرد أسباب، ليست هي أمور تؤثر بذاتها، هي مجرد أسباب. هذا السبب قد يولد المسبب وقد لا يولده، أنت المطلوب منك أن تأخذ بالسبب. لكن لو فرضنا أن إنسان ما أخذ بالسبب وجلس بجانب شخص مريض، هل 100% سيمرض؟ لا. هاي صاحبنا الذي في الأردن الذي عاد من إيطاليا يقول كان مع قرينه طوال الرحلة ذهابا وعودة وملازما له ويأكل معه ويشرب معه، وحينما عاد إلى الأردن فحصوا صديقه الملازم له ما كان مع كورونا. فهذا يدل على أن الأمراض في النهاية أسباب، والإنسان يأخذ بالأسباب، والشريعة تدعونا لأن نعمل بها، لكن في النهاية نعتقد أنها أسباب، ونعتقد أن الأمر بيد الله عز وجل. إن أراد أن السبب يولد المسبب قد يولد، وإن أراد أن السبب لا يولد ويقف قد لا يولد. فهذه فكرة لا عدوى، ولا داعي لتوظيفها التوظيف الخاطئ، وأن يظن الإنسان أن الفيروسات لا تنتقل وأنه لا يمكن لإنسان أن يعدي إنسان. إخواني كما قلت دائما، الشريعة الغراء وهذا الدين العظيم لا يخالف ما ثبت في العلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس مجرد مسائل علمية معاصرة، النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه أمرنا بأن نبتعد عن المرضى وأن نذهب عنهم، لكنه أمرنا في النهاية أن نثق بالله. يعني أنت تبتعد تأخذ بالسبب، لكن طب ممكن يا شيخ أبتعد عن المريض وأصاب؟ ممكن، فهي العقيدة التي تربى في قلوب الناس أن الأمور في النهاية بيد الله، وأنتم فقط تأخذون بالأسباب والنتائج عند الله سبحانه وتعالى، تصابون لا تصابون هذا عند الله، لكن الإنسان يأخذ بالسبب. يعني أظن أنني حاولت أن أجيبك أخي الكريم عن هذه القضية. فالاستدلال بهذا الحديث في بطلان منع الصلاة في المساجد ليس في محله أبدا، ولا أظن ذلك يصدر من عالم، لا أظن ذلك يصدر من عالم. الصدقة نعم تدفع البلاء، وكل أعمال الخير أخي الكريم. أخي طارق يقول يعني الصدقة هل تدفع البلاء؟ الصدقة تدفع البلاء وتقي من مصارع السوء. كثير من الأعمال الخيرة التي يستطيع الإنسان أن يفعلها في هذا الزمن بإذن الله تكون سببا في رفع البلاء عنا، في رفع البلاء عنا. لذلك قلت احرصوا على الأعمال الصالحة وتزودوا منها، حضور مجالس العلم، الاستماع للكلام الخير، الصدقة، قراءة القرآن، الاكثار من الذكر، هذا خير من الجلوس أمام وسائل التواصل الاجتماعي، خير من اللهو، من العبث، من القيل والقال، من الأمور غير النافعة التي للأسف يشتغل بها الناس. الناس اليوم إخواني جالسون على شاشة التلفاز ينتظرون ماذا يقول فلان وماذا يقول علان. أخي الكريم اشتغل وأعمر وقتك بطاعة ربك سبحانه وتعالى فسيأتيك ما قدر لك، نظرت أو لم تنظر، تصفحت وسائل أو لم تتصفح، النتيجة ستحصلها في النهاية. لذلك الكيس من استغل هذه الفترة في الأعمال الخيرة، الكيس الإنسان الذكي الفطن، هذا أوقات فراغ استغلها في طلب العلم، في تحصيل المعارف العلمية والشرعية، في سماع المحاضرات النافعة، في الأعمال الخيرة، إنجاز مشاريع، تحقيق أمور عن طريق الأونلاين، كل الأمور النافعة هذا وقتها إخواني. استغلوا أعماركم وإياكم أن تضيع من بين أيديكم. السلام عليكم ورحمة الله، هل متوفى بالكورونا؟ أنا في الحقيقة ما فهم سؤال يحيى مصطفى. يا رب اغفر لي ولوالدي آمين، أسأل الله أن يغفر للجميع. هل هناك أسئلة أخواني قبل أن نغادر؟ يا رب بسم الله. تمام، إذن سامحوني سأغادر الآن إخواني، عندنا بث مباشر على الساعة الواحدة على صفحة غراس العلم، لذلك أستأذن منكم بأخذ قسط من الراحة قبل الساعة الواحدة. جزاكم الله عنا كل خير، ونلتقي إن شاء الله في مجالس أخرى من مجالس الأربعين النووية. السلام عليكم.